مخلوق بعد ما طالب العلم يدرس هذه الكتب لا تعطيه ملكة الاستنباط ولا اخذ الاحكام الجزئية بما يدل عليه. بخلاف ما لو ضعف الأدلة ويجب عالم يدرس كتب الأدلة. كتب الأدلة سواء كانت الكتب المتقدمة مثل الكتب الستة وما جاء مجراها أو الكتب التي عملت بجمع هذه الكتب مع حفظ الأكاليم مثل منطقة الأخبار لابن طريق به الشيخ الإسلام أو دليل الجرام للحفظ الحجر فلما يأتي لما يأتي الشيخ ويقرأ هذا الحديث فيستخرج لك من الحديث الواحد 20 حكما عشرين شق مختلف أدل الأحكام مختلفة. يعني مثلا أول حديث تدريب المرض حديث أبي هريرة أن الناس سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر يتوضا به فقال عليه الصلاة والسلام هو الطهور ماء الحمل والكبر. هذا جاء في أبواب المياه لكن نستطيع ان نستخرج منه بعض الاحكام الاخرى التي لا تتعلق بالمياه لان هذا ايضا يصلح لباب الصوم يتحقق اليه نور الجبائر بقول عليه الصلاه والسلام الحين والفتح. وبعدين هذا الحديث يدخل في اجل الفتح المسلم المستشفي ويدخل في جواب الحكيم في اجل المفتي ماذا ينبغي على المفتي وجاه أسئلة مستكين ليس جواب الحكيم. جواب الحكيم أن يزيد المفتي بأكثر من سؤال السائل لأن مصلحة المستكين لا تتم إلا الوجه الزيادة. ويجل مثلا هذا المعنى هم جاءوا وقالوا يا رسول الله إنا نركب البقرة ويكون معنا القليل من الماء فإن توضعنا به عطشنا فسنتوضع بماء البحر. الجواب نعم توضع أليس هذا الفاضل فاضل ما تقول الرسول عليه الصلاة والسلام أجاب هكذا وهو قال هو الطهور مائه الحل لموته. فهم سألوا عن ليلة البحر ما سألوا عن ليلة البحر فلماذا زادهم لما تقرا في كتب ابن الفتح المسلم المفتي هي ايه؟ ولا ينبغي للمفتي ان يوسع الجواب على سؤال المفتي لان لم يشوش عليه. ومن مدافع في الجواب ولذلك تكلمنا في مسألة هل يجب ان يجد انوار ويكتب في الجموع على لأن أكثر من الجواب السؤال أم لا؟ لو قالوا لا ينبغي للمفتي أن يجد أكثر من الجواب الثاني حتى لا يشوش عليه. طب هل في تعارض بين قولهم وبين هذا الحديث؟ لأن هذا الحديث فيه زيادة. رسول الله عليه الصلاة والسلام زادهم شيئا ما سألوا عنه. لكن أمير يحل الإشكال أمير يتبع طرق الحديث. وهذا لا يعنى به الا مشغول بالحديث وتبدا طرق الحديث وهي هذا التتبع يعطيك احكاما ويعطيك جملا زائده تتعلق بها احكام. ورد في بعض طرق هذا الحديث ان هؤلاء الذين سالوا كانوا يصطادون اللؤلؤ عند النبي صلى الله عليه وسلم تخيل من يصطاد سمك فواحد لا يقول يعني بيصطادوا سمك ويعلمون حلم ملك السمك لهذا الزياده النبي صلى الله عليه وسلم قالها يعني فائده الملك هؤلاء لا هم كانوا يصطادون اللؤلؤ. فممكن يجلس ثلاث ايام او بعض ايام في البحر فقد ينزل ذلك وبعدين قد يستشكل ملكة البحر اذا اعمل كتاب الله عز وجل ولماذا تستبعد هذا وقد اشكل موقف البحر الواحد من العرش والمبشرين بالجبل راحت لقارات بحار وهو ابو عبيده بن جراح والذين كانوا يركبون البحر جماعه من الاعراب لا نعرف شيئا عنه. يا ابو عبيده بن جراح استشكل موقف البحر وقال هو ملكه وهذا الحديث موجود رواه الامام البخاري ومسلم من حديث جابر بن عبد الله قال اسلم النبي صلى الله عليه وسلم في غزاه وعند غزاه اثنها غزوه مسلم في البحر او غزوه ذي الحصار حيث البحر وفاه البحر يعني فرسول عليه السلام ارسل هذه السريه وامر عليها ابي عبيده ابن الجراح واعطاه جراب تمر بجوز كيف خلق من جراب تمر. قال فكان ابو عبيده ياتون تمرتين تمرتين وبعدين من اجلس التمر ان ينفق قال فكان ياتون التمر الصائم ان يسقيها ويشرب عليها المياه حتى نفذ التمر قال فانا نجري مياه الشجر او يابس باكلها ونفكها. قال ثم رمى لنا البحر بجاده عظيمه يقال لها حنظر دفع بنا من اريد ان تدعش فجش ما يجيش كهذا لان جادرا وكتب القران وكتب السنه العظيمه خير قال وجلس منا 13 رجلا في وقد عينه نحن رايين اعطى 13 واحد قال وكنا ناخذ الدهن من عينه بالكلاب وهو الجردل وشد ومن عين قال واتى معبوده بدلع من ابواعه فاقامه فجاء باطول جمل وركب عليه اطول رجل فمر من تحته. هذا الحنظر اول ما ابو عبيده بن جراح راه قال من ما تاكلون ما تاكلون لم يكن مع ابي عبيده الا ظاهر كتاب الله عز وجل حرمت عليكم الميت اسم البيت المحلى لانك اليوم في الامام عند العلماء في مسعوده اسم البيت من يدخل عليه الف ريان مصير الحمام يعني حرمت عليكم كل اصناف الملكه فهو استثنى فاعمل ابو عبيده العموم في مسانده اذ ليس معه دليل الكتب وهذا هو الواجب اذا وصلك دليل عام لا تتوقف وتقول سابحث عن الخاص ربما خف لا لان الاصل في الادله الامام كما قرر الامام الشاطبي في الموافقات الاصل في الادله الامام فاذا بلغك حديث عام او دليل عام ولا تعرف له مخصصا لا تتوقف في الاخذ بالدليل العام للاحتمال ان يخص اصلا قل اعذرك العمل بالعام ولم تذكر بالخاص فأبو عبيدة ليس معه دليل خاص يستثني ليس في البحر فأعمل العموم الذي معه وهي مصيبة في ذلك فقال ملكة لا تأكلوا ثم قال ولكننا جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله ونحن مضطرون تقولوا لا يعمل الآن يا رجل كان مكتوبا في مخمصة العلا ومكتبين في المسلم فإن الله هو واحد فإذا كان مثل أبي عبيدة يستشكي ملكة البحر أفلا يستشكيها أعراضيا لا نعرف محلها ولا علم فالرسول عليه الصلاة والسلام بفاقد نظره وهو سيد المسلم نظر إلى هذا الرجل فرآه استكثر شيئا لعله لا يستشكل افضل يعني استشكال ميتة البحر افضل من استشكال ميتة لأعور. فإذا استسكن الشيء اليسير عليه فلأن يستسكن الشيء الأعظم منه أولى وأولى، لذلك أخذه بهذا الإجاب مع أنه لم يكن. هذا بيقيمه العلماء يسمونه الجواب الحكيم. جواب الحكيم أن يزيد المفتي السائل في عن سؤاله، لأنه لا يتم الجواب إلا له الزيادة. وناخذ مثال عظيم حتى يعني تستقر هذا الأمر. حديث أبو سعيد الخدري في الصحيحين، وهو حديث كلكم تحفظونه إن شاء الله، وهو حديث أبي الذي قتل 99 نفسا. لما الرجل صاحب قطعة الهرم تماما وقام بالرمي على أعلى جانب الأرض فدلوه على راسه، وفيه كلام الرجل لو توقف إلى تستشعر منه العبادة أكثر من العلم، وفي استشغال من اعظم ابواب الضرر الخلط بين العالم وبين حدود العالم. يعني مثلا حدود العالم اذا لا اولاد له لحى حزين يلا اتعلى مولانا، بل مولانا ده مدر قول ما يخرج يعني ما يعرف شيئا قط غير متصنع فعل ما افترضه النبي صلى الله عليه وسلم عليه. يعني في رجل من البلاد صدق يعني واحد في شبه الاطلاق راى له قبل كنوبه اياس ترخصوه وغاب مثل خميس ابن المنزل ان هذا هو مفتاح الخلق الجميل لي وان تذكر الى تسعه ذاتي على العالم. أنا الحمد لله الخير هذا يجب من أولان ده أولا أولان ده عشق كل علم الحياة. فطلع أولان ده لا أحدث الكبير تقل الله تقل الله يعني أنت كان أعطوني رؤية ويكناك الكلام كله أدعيك الشرق الله ملالك ورمتين ويقلت لي بك النظام ده اليوم أعد لفظك ونجد طبعا حسان وتحسان لبعض ما خل وصل قرر أن يتحلل لا قرر أن يحمل أن يحمل ليه حتى لو أنا أفضل يبقى ماذا جميعه شوف الكافر يعقوب يعني بدل ما يخلل لما يتحلل يقول طبعا المفروض واحد على قلب يحفظ خطبة حياته خطبة فيها حاجة يشتغل فيها على مسلوب المريض إلى أن الرقوب يطلع إلى السماء. لا الرجل لم يخرج ان يتعلم قرر ان يحرق لحياته. انا ما عرفت القصه اللي من قرنتوها قبل هذا الكلام الاول لهذه كان محصور لاولي. فالنسخ يقول يتصور ان كل واحد ينتحر صار عالما لا يزنى والعلم ده موجود اخر مختلف صحيح لا يحرق لا يزيد لمثل ولا يحرقها ابدا. وهذا اجماع العلماء اجماع العلماء لم يخالف هذا الا الخالفون من المتاخرين الذين لا يخلقون اجماعا ولا ينعقد منهم اجماع بين الاربعه على حرمه حظ الوقت. فالنحو لم تستمر العلم يقول لك انا لازم ارددني وانا ارددني وانا اكون عالم وبعدين ارددني. فهذا الخلق من الهم الكبير العالم هو كان محنة الرجل الذي قتل 99 نفسا على اعلى الارض الارض هذا الشباب مثل فلان الذي لا يخرج ولا يتكلم معه. فالرجل العادل ليس عنده علم لو استشكل شيء من المباحث يتركه من ورد الولع. يعني مثلا لو قيل له في البلد ان في عمده سرقه جد سرق ووجد القصار ولم يوجده ده يعني اكل جدن في الدنيا ممكن يكون فيه مكان كلام لا مثلا 15 سنه. فالذي من الورع لم يحرم على نتيجه اكل لحوم الشمال لمده 15 سنه عشان يضمن ان الجدن الحرام لم ينزل في الارض. هذه الحاجه انت اذا كنت تاخذ ميه بخط بمركب ناجحه لكن المقدم تجرى بدون كده. تواضع في نفسك ما شئت لكن لا تنكر وضعك في الفتوى. فتوى زائد غير زائد وبعدين ان شئت بعد ما تقول له الزائد ان تاكل انه هو انت وضعها اخلاقك. وهذه الكلمة تختلف من انسان لانسان. الانسان الموظف اللي عنده يلعب بالماء لما تيجي يقول لي يعني انا لما بشوف واحد ده اسمه الوضوء فعايز اسمه الوضوء ثلاث مرات انا ما بيشحن لثلاث مرات بتوصل معايا 10 فانا اقول له ايه مرة واحدة فقط. ليه؟ لان لو قلت له ثلاث مرات واقول له كمان يقول لي بس كل كلام انا حكم الله ما تلفش جسمي يعني يقول لي يعني احد يقول لي احنا بنكتب قال لي انا بغرق في البحر واحس ان انا ما اتغيرتش قال لي خلاص السنه من عليك يا فاقود قال لي ليه قال لي وصلت الى المبلوء من نظره في البحر فظن ان الماء لم يمسه فيقول لي فين ده مرفوع عنده قلم وحياه. فالمؤسسه هو ازاي يقول لك وانا عارف ان الشعرات موجود تحت الميه فهذا ما كان يركبه كمان من ذكاء النفسي اللي يقول لي تواضع. تواضع دي معناها ايه؟ معناها ان يشتد عليه الاخوان. فانا انصحه بذلك ان انا اشدد عليه انه مره واحده حلال. ليه؟ لان ثبت في السنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضا مره واحده فهذا اقمع الوسواس. فاذا الناس يختلفون ولذلك المسلم لابد ان يكون عاقلا ذكيا دراسا صاحب نظره حتى يستطيع ان ينزل الفتوى على مقتضى حال المستخدم. الذي يعني العادل المتواضع عن بعض الوضاحات قال لي انا وصلت موت واحد وعندي اثنين. قال لي النبي قلت له صاحب رجل وصاحب لسه واحد عايز تموت وانت ما قلتش بنت. جالسه في الحلم وقلت له ايه احمد جاي من البيت حيران انا هرخ ده يا فلان اخرج من البيت. طبعا جاهل ليه؟ هو امام رجل كان يفتح بحريات وليس في صدره رحمه. فالرجل لما يكون هذا المكان يفتح بحريات يا اخي زاري اللي قال حتى يفتح الكتب تعالى لي بعد بكره روح يا سيدي. لكن الرجل امام سفاح لما يتوضع قصة 99 من الكل يوميا ما عندوش اشفاء لكن انا انت غلطت عنده بقى الان يعني خلاص ده في الجنه وجاتك خلاص مواقف بقى المصيره. فالراجل مواقف ذاتيه قال لا ليس لك توبه. فقلت له صباح ضحية المكان ثم نبي الله عز وجل عليه بنفس السؤال قال له مني على اعلى نبي عز وجل من الله للعالم. قال فقلت لي اتمسك الي توبه قال نعم وانا احجر عنك باب التوبه. قال الشاهد قال قتلت 100 نفس الي توبه قال نعم قلت هذا كافر كافر ولكن ذاك كل صلاته الا بالزياده التي لم يسال عنها واعطاه المثل له. قال نعم ومن يحفظ عنك باب التوبه لو زاد اخرج الى ارض كذا وكذا فان فيها قوم يعملون الصالحات فعملناها. فهو سال الارض بنارك نساله. قال يعني التوبه في مقدور العباد نساله. سؤال واحد قال لي توبه قال نعم انتهى الجواب. لكن المثل العاقل والمغث واضح لا يغش مثل الطبيب قال لا لن يحجب عنك باب التوبه لكن لا تتم صلاتكم الا بان يخرج من بين اظهر الذين سكتوا عن الانكار عليهم. يعني فقال الرجل قتل تسع سنين نفس في بلد دي معناها ايه؟ معناها ان كل من بلد كبير خوف منه لقد يجب من يعينه على ذلك من يعينه خشية ان يلحق بالضحايا. ف والعقار العظيم. بل الذكر هي نزل نفوسها وهو بالشر. أرض من أولادها هو بالصداع وتحيان تدعو الجوف على طرفه، تدعو الاهتماء إلى الضاع خلاص يا شيخ الولاد أسماء الولاد. اوعى ان هذا يحمله على ان يرجع بغائما ان يجري حرم الله عز وجل في ارض العلماء يمتحنه ان يفارق هذه الارض. لانه كلما يعني نظر الى الملاعب الكبار ومسرح الجريمه ربما حل لمن يجري الارض ربما في ضبط الامام يعترفها يعترفها يرجع. وبالذات ان يجد كل بداء العشق النساء العلماء ينفعونها ان يفارق الارض. ليه؟ لان طبعا عادي تلاقي على كل شهر عامل 1000 كده باليسار ينطلع تهنيه كده فكل ما عدى على الشجره يقول يا اخي الله يوفقني هنا، كل ما عدى هنا، كل ما عدى على مطعم يقول يا فعلا خسرت كيف الرياضي هتكون. هو الرجل الرجل اللي لها المصدر هو الكلام. ونزل يعني الناس اللي هو المذكر الفاسد قلت ان مخبوط يكون في الجنه كلها نسال الله الكلام. مخبوط قال ان لم يدخل القريه بعد ما راح لسنها ليله ماشي الرجل المجنون يعني الذي حقق على الجبر ويقدمها هل يقدم جبران خالص له؟ وهي يقول امره على الديار بلاه ليله وقبل زلزلاره وزلزلاره وما حب الديار شرفنا قلبي ولكن قلبي من كتم الديار. لما عم عزيزان غلط ويريد يحط فيه ويجي فيه كل عمال فرض ويحرك بكتره فقول له يا حب احنا كمان من غير المحبه ويبدا الناس يعمل هذا الافعال اللي هي تدل على الجنون. هذا لابد ان يفرق القلب لازم إذا أراد أن يجمع من داء العشق لابد أن يفرق أرض الأصنام. ليه؟ يكون عنده حنين دائما للأرض التي شهدت ملاعب الكبائر. ولذلك أنت صاحب منصب كبير ممكن تكون تسير مثلا وتسير تمكنت في 20-30 دولة في حياتك وفي كل بلد ليك فيها قصر ومنزل لا تشعر بحنين الى اي مكان الا وانت راجع الى القرية التي انت فيها. البنت الذي شهد ملاعب الاهتمام هو الذي تشعر بالحنين اليه فقط. لا تشعر بالحنين الى اي قصر وليه، لا تشعر بالحنين الى هذه الديار. وهذا الحنين يعني نذكر قصه صريحه تلبس هذا المعنى. يذكر ابو الفرج وغيره ان رجلا من العرب استحدث زوجه ثانيه واستحضرها مسكنا بدماء نفس الزوجه الاولى وكان قد اخذ المراه الاولى بجاريه واخذ المراه الثانيه بجاريه. ففي يوم عرفته بالمراه الثانيه خرجت جارية المرأة الثانية في الصبح وجدت جارية المرأة الأولى جالسة على الباب فقامت رمي عليها كلام فقالت لما تستوي الرجلان رجل صحيحة ورجل رمى فيها الزمان الخشنات الكلام يعني حديثتك هي برجل مشهورة يعني. فردت عليها فقالت نقص الزيادة حيث جئت من الهوى بل حب امي للحبيب الاول كن منزل في الارض وعلته الفتى وحنينه ابدا لاول منزل. الشاعر هنا حنينه ابدا لاول منزل هي لا ملاعب الكلى. فبالجملة فأغلاه العالم نصح ذلك العاصي نصيحة ذهبية لأن العاصي من بقي في أرض العثمان ربما رجع. لذلك قال له اخرج إلى أرض كذا وكذا فإن فيها قوم يعملون الصالحات. قوم يعملون الصالحات يعني لو يوجد فيه من يتجاهل الاسلام فهذا الرجل لا يستطيع ان يمارس الاسلام فيه. إذا كان من تمام النصيحة أن يأمره بالخروج مع أن السائل لم يسأله أيقعد أم أخرج؟ وهذا اسم الجواب الحكيم، أن يراعي المسلم مصلحة المستفتي. ويجب أيضا أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الخروج معها، أن هذا حد؟ قال لها نعم ولك أجر. ولم تسأل المرأة ألي أجر أم لا؟ وكان رفعه في الجواب أن يقول نعم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما يعلمه من محبة الناس لتحصيل الأجر أنما بدأ حافظا لها وهكذا. فهذا الحديث لما ندرسه نأخذ منه فقها ونأخذ منه علما وأدبا. ولذلك ننصح الذين تقدم لتدريس الفقه بتدريس كتب الأدلة. فإذا رأى الشيخ أن من المصلحة تدريس متن فقهي شاغل ذلك بشرط أن يوثق تعظيم الدليل عند التلاميذ، لأنهم إذا ظهرت لهم الحجة لا يقدمون عليها قول أحد كائن من الجهل. لكن هذا في حدود الأدب، هذا في حدود الأدب. يعني هنا أحد الأخوة أعطانا رقعة ما ندري هذه الحقيقة في كتاب الماء، يقول مثلا المحشي قال الحافظ في التقريب من ترجمة سعيد بن منصور وكان لا يرجع عنا في كتابه لشدة وثوقه به. فعلق المحشي قائلا وهذا قطع جديد كثيرا ما يقع من الحافظ فيه الحافظ بن حجر، ان كثيرا ما يقع ما لا اعلمه ابدا عن الحافظ يقع في بعضه نعم وهذا لا يكاد يكفي منه الانسان، لكن كثيرا ما يقع في الحافظ بن حجر لا يزال جمع 20 خطا للحافظ بن حجر لم يكن كثيرا فيكثر ما كان الحافظ بن حجر في الاجابه. قال حين يروي بالمعنى وذلك لان يعقوب بن غفران قال في المعرفه كان سعيد بن منصور اذا راى في كتابه قطعا يرجع عنه، وهذا عكس كلام الحافظ تماما. انا قد اجلس في الشارع المعنى فاقول لما طورت ما في كتاب يعقوب اليس ان الجلد ان يكون الخلق المخطوطه مخطوطه كلام هذا التاريخ من الجائز. هل من الجائز ان يكون محقق الكتاب اخطا في نفس العباره؟ هذا جائز. وهذا التدليل يقوم في نفس كلام الحافظ بن حجر، لكن هذا التدليل الذي يقوله الزم بكتاب الاعقاب وكتاب الحافظ، لان الحافظ لا ينقل كما يقول الحافظ بن نقل وقال قال يعقوب بن حجر كذا وكذا او ما يرد عليه علم لا اذا يعقوب بن فسيان قال كذا وكذا، لكن هذا من سبب التقريب لما يمكن يوافق ما قرره في ترجمه يعقوب في ترجمه سفيان بن تيميه يقول انا لا اجزمه بكلام يعقوب، لما قد يكون هناك عالم اخر قال بعكس ما قاله يعقوب. والكتب والامل في الحساب الذي يعاني على تحقيق الكتب من المكتوبات على ما يقوله جنوبي، وانا ساتعرض في باب يعني تلقين الاستاذ الى هذا المعنى، معنى الاخذ من الكتب وعدم التقدم عن الخير بالذات في هذا العصر، كيف انه يفضي الى مكاسب لا يعلمها الا الله لكثره التقدير الواقع في الكتب وعدم الوزن تحقيق المكاسب. لابد من حق ما كان يصح في كتب الا العلماء المشهود لهم بالعلم، والان همة التصحيح عار يعني مثلا الواحد مثلا زمان يصح مطاعم عن الشيء المصحح قال له انا اسمه مصحح ده ما يصح المؤلف وبلاش زي من همة التصحيح مهنة رهيبة وغدورها توصيفة للغاية، مع أن العلم كله يقوم على هؤلاء. مرفوع الزناء كان المصححون في مرفوع الزناء ثم أساطير علماء لها. هم صحيحون. كتب الرسالة التي تبعت في حضر عدوك الجنس كان احد مصححي هذه الكتب الامام العلامة الكبير عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني بحرق كتاب الكريم الكبير البخاري الجنب التعليم بن ابي حاتم الكتاب الخطيب زوجان الانساب السمعان والاثنان بن اسود. ومن تقرا هذه الكتب فهذا كان عالما صحيحا وكان يعمل مصححا وكان لما يكتب تصوير يكتب بجميل المصحح. فالكتب من الآن بالتقريفات بكل التذكير أو المقصود التذكير عظيم عند بعض الجلسي رأوا فقط الثلاثة الثلاثين من طبعة الغليان اللي هو مأكيد عن طبعة غير الكتب يا بيوك فقط الثلاثة الثلاثين مجدود إسماعيل الياس يفعلونه قبل التذكير والسيوط الذي ينقل في كتب يتدرك منه هذا ينفذ ان يطلعون اشد من الهنين اسمه الجوضاء استمتدي ذكر حديث القدسين انا يا قال الله تعالى ان عند ظن عبد يدريك اليهود منها الشر ان يحقق الصح ان تجد له كانت هذه العبارة ليست في القرآن يعني كلام مالك الليل ليس في القرآن يعني لا يعرف ان يستخدم من حدود قبل والقرآن الكريم فهذا كلام يسأل على حساب كتاب يعني واقف الجهل بالمعلق انه لا يعرف ان الله عز وجل هناك احاديث تفسيريه الهيه كده وعمل حتى يكتب هذه القرآن ليست في القرآن أنت تعرف بالنبع المتنازع عن روسيا والقضايا عن الشخصيات دي أمير أسماع وليد أخي بتعليقه عايزين بقى نسمع كيف تتنفعش الحياة إنما مسألة الحياة قول الله عز وجل اعمل بدلاتك أنك تعيش أبدا واعمل لآخرة فوتك أنك تموت لهذا أنا أتكلم سابق الله العظيم شوف بقى شوف اليوم سبق الله العظيم يعني اللي ده عارف يلا ده عارف اتظهر على مر الله عز وجل وهو حديث معروف قدام الحديث الموضوع مكتوب على الرسول عليه الصلاه والسلام فاحنا نقول الشيخ اذا راى تدريب متنا فكريا صار له ذلك ولكن بشرط ان يوثق تعظيم الدليل عند التلاميذ وأن يعلمهم أن يتعصبوا للنبي صلى الله عليه وسلم أشد من تعصبه لأجل الإمام لأن الأئمة الكبار أرشدوا إلى ذلك لأن الكبار أرشدوا إلى ذلك وعباراتهم في تسريعة أنفسهم أحيانا وأموات موجودة فقحة في قطعة الجزر يعني إذا صح عن الوصف صلى الله عليه وسلم يقول الوصف صلى الله عليه وسلم ذلك هذا المعنى الذي وهمه احد العلماء المفسرين رجلا رائعا جدا فقال في ارجوزه الله القويه بدل ان اذكر الشيء الخاص بهذا المعنى ان العلماء رسخوا عند تلاميذهم تعظيم كلام الرسول عليه الصلاه والسلام لانه اولى ان يتعصب له من كل الجمال فقال رحمه الله وقولي اهل منه لا يروع مالي بقول هذا الجرم نفس يقبلي ففي جميل الاخذ للحاجين السن رجعت في القديم للحاجين السن قراء ذو حنيفه من امامي ورند ذو من ابو اسلامي اخذني اقوالي حتى في نظاره هذا الحديث والكتاب المنتظر وماذا يكون إمام دار الهجرة قال وقد أشار نحو الهجرة كليت لان منه ذو قبوله ومنه مرض جنف والرسول والشافعي قال إن رأيتم قولي مخالفا لما رأيتم من الحديث كبر بالجبارا بقول لم يخالف الأخبارا وأصل ذو قرار هي تكتب ما كنت ذو الأصل ذاك فكتب فهنا قال اذ بذات الاربعه يعمل بها فان فيها منفعه لقمع ظل كل ذكى عقله ومن ذكنا يكفون ذنبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين بعد ابيات ذكرها في التقليد وذكر القصه الخرافيه الموجوده في بعض كتب المتاخرين والاحناف ان عيسى ابن مريم حنفي الملك. قال هذه القصه الخرافيه لتقول ان عيسى عليه السلام لما يجي الى الارض وقد درس القران ودرس السنه فيقول يدور عن جئكم من اجل طريق الدنيا والاسفل فإذا يتورط فإن يا ربي يعني جاوب على كل الناس فإن يريد أن يذهب إلى الله له بيتين هتلاقي إيه طبعا كده الصندوق اتفق هتلاقي إيه الفكر كله في هذا الصندوق فإن يكتب معه بيتين أو بيتين على وجهه هناك فيقول إيه يلاقي إيه تريد مرفوعة كده وعلى الصندوق الأرض الصندوق يفتح كده ويلاقي إيه تصحى أبي حميد. احنا عارفين ان الوقت اللي يفتح على حبيب رسول ايه؟ الوقت اللي يفتح على الحبيب. على فكره امراض لان كان عندي الدكتور التي كنت بعدها الان حلب. الحبيب لكن قال ايه؟ يعجبني ما قالوه متى عقلي ان لم يصيح حال سوى المظهرين. وهذا كل من المسائل التقليد اللي جاءت في القرون المتاخره. لا احنا نقول أنا الشيخ إذا درس مثل الفتنة أو إذا درس الكتاب من كتب الأدلة لابد أن يرتبك فعظيم الذنوب عند تلاميذه وإذا رد على عالم أخطأ لابد أن يتأدب مع هذا العالم وهذا العالم أراد الحق فيخطأ وهذا المنتقد المفرد له أيضا أخطأ لو عاملناه بنفس المعاملة لقبضناه. والعلماء الكبير كان رجل من الذكاء والجلبة لأنه مرر أضعاف أضعاف أضعاف هذا الوقت لا يعلم نذكر ميلا كثيرا لكن أنا الذي أعلم استقرار الكثير أردت أن أبين تعظيم الدليل لأن تدريس الأدلة من اعظم من الموجات دي اللي هو بيرفع ملكة الاستنباط يعني يجعلك تاخذ من الدليل الواحد 10-15 صفحه تكتب فاذا جاءت مساله من مسائل الموازن استطاع الحكيم ان يستخرج هذه الاحكام دي المجرد على الدليل بخلاف ان هو يحكم ملكه الفكريه فقط. ده يكون عند هذه الملكه هذه الملكة لا تكون إلا لرجل استمع لرجل الأدلة. لكن في حدود ما ذكرت هنا الأدب والثلاثي العلمي. فالذكاء أيها الأخوة الكرام هو أول ما ينبغي أن يتحول به طالب العلم. الرجاء الكبار ثم الصغار. لما نجد ما ذكرت محمد بن حجر السودان مع الإمام الشافعي يأخذوها للهلال مبتدئ لهذا لا عيب من الناس لأي واحد هينصحه على طول. ليه؟ لأن هو يرتكب في وقت ابتلاء من الطاعة. فلبس الدور. عاش في الدور. ولذلك لا ننفع أبدا بقراءة كلمة محلى لكلمة العلم المبتدئ أبدا. من أضر الكتب على كلمة العلم المبتدئ كلمة محلى لكلمة مع نتيجة من النتائج الفكرية. لكن سيد الحج يحتاج كما يعني لو تكتبها عقل كده يحتاج الى اثنين فرق. يحتاج الى اثنين فرق. يعني عايز واثقه. واحد ينقل الفكر من حج الجنود ويقبل عند بحر اتباع الجنود ليقول لطلب العلم. فعلا خالص انا السوائل. كل الطريق اللي انت بتدعي تفتح لك كده يقول ثاني يموت. وذلك القالب العلمي في بدء دراسته الى اعطيته كتب الفقه مثالا وقلت له عليك في الدليل من غيرها كده تقول له اعظم الضرر. لابد يعني يقبل العلم على كيف وهذا الشيخ ايضا في العقيق يوثق عنده تعظيم كلام الرسول عليه الصلاه والسلام. جزاء وحرص. الحرص مرور الوقت هو وقت خلال طالب العلم بكل اسد كثير من طلبة العلم يخشون الموارد القوية جلس على المسجد من بعد صلاة العشاء إلى أذان الفجر. من سألته ماذا حصل؟ لا يستطيع أن يقول لك أي بحث والعلم غيره. يقرأ ورقيه محمد ويقول ويقول كتاب الجميع ويقول ويقول كتاب الجميع ويقول كل من ذاته أمامه، لكن ما حتى يحل أن يذكره. يمكن يقضي 10 ساعات وخمس ساعات ونقاط عن مسألة، يعني مثلا زمان من 15 سنة كان في مسألة خافية بين طلاب العلم، وكانت تعتبر جواز المرور إلى العلم الذي لا يعرفها الأعلم ولا أحد. تعرفون المسألة وذلك من جيل المصلي من بعد دعائهم من الوضوء الى السجود من جماعته اي شيء يصل الى الارض يوجد ولا يثبته. انا خداع عقيم للسلم وانا سمت رساله لفض النزاع انزل على الجهة الاول ويسجل على الجهة الاول حتى دفعني ذلك الى تطوير الشهر كاملا وللزام الواجب. ابحث عن كلام العلماء وابحث عن تصحيح التابعين في الكتاب اي مسألة ما في الناس بتاعت ثلاث ساعات ست ساعات الوقت هو الامر. شوف بقى العلماء الذين حصلوا كيف كان يقول ابن عقيل بن ذلك جابوا الكتاب في صنام 100 مزية من الملوك مزية بقضاء الصبر. وطبعا ارجع الى شمس ابن عقيل كان يؤدي له وكان له زوج والاولاد عايزين ياكلوا الزوجه برضه ممكن تكون بتدور فيه ولا برضه كان لازم يتقبل من الافتاء يعني الناس يأخذ منه الأخ وليس له مسمى في آخر يكون على 10 أو 15 وهذا الكتاب الواحد من كتبه كل الموت مزيرة اسمه كتاب الخنون تبع منه مزيرات اللي كيف استطاع الرجل الموت كله بالكتب. كان يقول انني اقتل بجهدي او قاس اسمي حتى انني اختار ضغط الكعك يخليه لي ويرجعه الارض وتحسيه بالله على الحفظ لاجل ما بينهما من التفاوت في المرض. يعني كل يوم يقول لك انا لبست البيت وغير انا لبست البيت بتاعي دلوقتي واجي ينظر كل حد لا احس ان التفكير بتاعي خلاص هيقع وحس ان احس ان الكون كويس ولا احس ايه وفات ده يبدا ينزل كده عشان ينزل ابن عقيل من الفرق ده الحب بتاعنا كان مكانه هو قبل ما هو ده الاول انا على ما اعرف يعني ايه انزل وكده خلاص خلاص بقى لا انا هجيب الكعك وابقيت كده وهي احط ايه يقول لك احط فيه المهم ان احط تكبل بيه. خلينا نقول ان الواعي لما راقب الرب ان ما بين نفض الحب وكسر الكعك ويقرا انا استفيد هذا الوقت ولهذا يجب كان يضيع على نفسه مثلة الطعام. الأسر كان عرفت في الصفحة دور هو عارف لا تنجي الفيل ويشون يطير الساعة وكان يطير الفيل الساعة بلدي عقل الفترة كان يوم عليه الآن طالب العلم اللي يقول على المعارض ويقول يأكل الثلاث ساعات هي دي كنا راقبها الرجل فكل يسالي أقفل الجنبي أقفل أكلي حتى انهم يختاروا ضغط الكعك ويبعثون على على كل رجل ونعمة ويتفاوت في النص خصوصا الرجل كان يمشي وهو يتبع جبلة. ابن ابي حاتم كان يكون فاقع على رجل وهو الواجب وعلى رجل وهو قاعد وعلى رجل وهو يمشي وعلى رجل وهو في الخلاء وكانت حياته جدا. ابن ابي حاتم يقول دخلنا الى نفس فظللنا 7 أشهر ما ذقنا فيها مرقا يعني قلت فلأن كل في مهارنا ندور عن الشيوخ يقول لنا ننكر. فلأن إلى ذلك بعض الشيوخ فقال المريض بكل فرقة نأكل. ولكن الفرقة الثانية كانت فلما وصلنا إلى البيت كان ما يريد إدارة الفرقة الآخر كفرناها. لم أرقنا يعود دخل في الدوران إياها كل العارض ينكون وكل مين ينكون. قال حتى خشينا أن تفقد فأجلناها مليئة. لم يتفرغ بجميعها. فلم تنفع على الوقت. فلذلك الطلب العلمي النادر لا يبدا بمناظرات من دور الحياه العلميه. وكل شيء عمل على ظلام كفارة العلم لا. لا تناظر المناظرة مقابل المجادل، لا تناظر المناظرة المستفيد. قال ابي حاتم الرازي: كنت مع ابي جمعه محمد بن مسلم ديوانا وكنا جماعه. فقلت لهم: من اغلب علي حديث الايمان اعطيته كل يقين. حديث الغريب المنادي الشاذ كان علماء الحديث يحفظونه للمرجعين. كما يعيد مع بعض انه ينزل زميلين حد بعض يوم. فلما كان تحفظ حديثا غريبا المنادي. رب يقول: انا احفظ 30 حديثا وهي فرق بين واحد ايه ابي عذرها وبين قوتها. 30 حديث غريب يعني يتابع المصاحب هذا ابن مصحفي. ويذهب ايه يذهب باحتقار ونفسه. انت المناظره الجميله. يعني ابي نعيم القدر بن دخيل احد الاخرين عن الامام الكبير العالم مصعب بن سلام. في جلالة مصعب لما رحيم الزير مصعب بن سلام ده وابي نعيم قال ايه؟ قال لهم: اليوم تجدون الي وتاخذون مني حديث مصعب. حد لا يحفظ مثلي ولا يعرف عن مصعب مثلي. ولاد الناس والحمد لله كان الوكيل الوحيد. فالمولى هو ذلك عن القول بعد ملك ابن سند قال: فجاءني محمد ابن بكر. فقال: كم تحفظ عن مصعب؟ فكنت احفظ كذا وكذا. فقال: لو احفظ كذا كنت لا، لو كذا كنت لا، لو كذا كنت لا. قال: حتى جاءني ابن 40 حديثا ما كان يجيبها اخرى. قال ابو نعيم: فكنت مستخزيا كانما فيكم نقرني. قال ابن كانما فيكم نقرني. لا تستحقر احدا. انت لا تجري. وانت لا تدري هل هذا اعلم هل هذا اوعى ام لا. لا تستحقر احدا. بل لو ظننت انك اقل خلق الله عز وجل استفدت اكثر. لا تنسى الاتهامات بالرجال اذا الرجل بل حصلت الكلام هو اسلام. سبحان من لا يعلم اقدار خلقه جلاله. ان الله رجع الفرد على الخلق. ولم يرجع للعلم محتكرا في اقلام يجعله مشترك مقصورا بين عباده. يفتح من اخر ما اغلقه عن المتقدم ويحييه بقول ناظم بقول ثالث يعتمد على ناظم والثاني ليس كالناظم في العلم بل الثالث اعظم اعظم علما جمله ومسلما. وليس معنى انني انتقدت الامام البخاري في جدية انني شفته اذا قبلتها في جدية فقد قابلني فقد قابلني في جهه العلم. وليس معنى ان الخبر ادخر الله عز وجل له ثلاث مسائل ان يرد من نفسه. لا والله ليس افضل منه. ليس افضل منه. بل قد يكون عند المخدوم وليس عند الفاضل. ولا يقبل هذا ان يكون المخدوم اعظم من الفاضل لان الفاضل له اشياء كثيره جدا يصيح المخدوم فيها. فالإمام أبو حاتم الذي يقول: من أغلب على حديث ابن مالك أنا في كذا وكذا. قال: فاجتهدوا أن يريدوا عليه كلام الكفار. ثم عقل أبو حاتم قائلا: فوالله لا أردت إلا أن أستفيد. ولما حفظهم لقاوا كل واحد يطلع من العلم. لقليل أن يخرج ما يدخر إلما أبو حاتم الذي يكتفي. من هذه المناظرات الواسعة؟ لابد من ضرب مستفيد من مضاق ابن يريد ان يقوله ان هذا بمد الاخبار. ويرحم الله ابن حبان كان قال الشافعي ثلاث كلمات لم يتفوه بها احد قبله. لمن ثلاث كلمات؟ قال الشافعي وجدت ان هذا العلم لم تجد ولا ينسب الي تجريدا من الاخلاص. وقال ما ناظرت احدا على الغلبه لما ناظرت احدا فاحببت ان يخطئ ووجدت ان يظهر الله الحق على لسانه. بل هو المقصود تحليل الحق يظهر على لسان يظهر على لسان يظهر ومن يظهر الحق فكان الانسان يبحث من المبادئ وهو حريص على ان يغلب هذا لا يستفيد الحق ابدا. هذا ضد الحرص النافع بكلام وحرص. ثم كان المساحه الثاني الى نحرس الذين الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد خلق الانبياء المرسلين ونعم فمثل ما توقفنا عنه قبل الخلاف ذكاء وحرص وابتكار. الابتكار اذا اخطاه طالب العلم لم ينتفع به. الابتكار اللي هو التواضع التواضع وحفظ الجناح للاقران فضلا عن العلماء. العلم يبذل من التواضع وكلما تفكر الانسان في العلم كلما ادرك فزاحه ما كان فيه قبل ذلك من الجهل. لما يرى رجوع العلماء عن مسائل ابرموها ويعتقد انه لم يكن افضل فافضل منهم بل هم كانوا اذكى منهم وكان لهم مئات المسائل ربما لم يكن له الا البيت واحد او اكثر لكن لا يصل الى عمق ما اثار هؤلاء ومع ذلك اخطاوا في المسائل فان ارخى النفس وارخى الاخرين ولا يتطور. انا رايت بعض الذين صنفوا رسائل فلو فيها جبال الفقه والفقه بجهد عظيم فلو كان هناك مقاله هل استدار العلماء لها قله لما انتفع كل هذا الفكر. مقاله الاطباء لما الدكتور احمد كثير استولى بهذا الهجم فهو رجل يقصد له بالفتاوى في جراحه ادرار الهجم على مستوى هذا كان ادعى انه اكتشف مرضا للابن عيادا للابن فبدا يجربه على بعض الموضع فقال في الدنيا ولم تقل تركة الدرجة قبل لا يدخل ونزامة السجارة على مية وتاك الدرجة ابن والواحد يسرع به ومع نزامة الرجل ومع جلالة منصبه فالطفل الخطوط عما نرفض النهي كم الذين يسلمون الدين بهذه الرسائل التي يحترمها ولو تجد ديننا عروة عروة الجسم من هذه العلوم والقياد العلمي هل احد يقول لهم لما كتبت هنا لماذا كتبت هذا لا حساب من الهوى في الخوف الصعب لا تملك لسانا ولا يدا. فهناك من كتب جسما من المنهجيه العلميه المسامعون كبار العلماء الجبال الكبر يتهمونهم من جهل بل كل من باب الكبر وعدم الاعتراف بالدليل كالواحد الذي لا اله غيره ويجد واحد من هؤلاء الذين يكتبون الان في الزمن الاول لما فرق احدهم ان يسد الماء على السد لفرده قدرا على ان يؤسس مسألة منه. وقفت وجود العلماء فظن للعالم الذين لا يفرقون بين العالم ولا يسدون العالم. تذكرون بخطة طريقة في مسألة اختلاط البيوت واختلاط الناس هذا ذكرنا ربنا العدد من ما بالقوة بالاستغامة في ترجمة أحد الشعراء التعارف الجاهلين اسم ثابت ابن مجاهد وثابت ابن مجاهد انه لقب مسلم به لقبه تأبق فرغا هي اللقب بتاعه تأبق فرغا هو لقب تأبق فرغا كل يعني ان هو وجد الهين في الصحراء وبين الخريف كده بقى محط تحت ذلك فدخل على أهله فلما رأيه وعرف أنه الغيب قال يا ثابت يا ثابت تعبدت الغيب تعبدت الغيب قال هذه فلقد تعبد الغيب أهل الشعراء التعريف أشهر ثلاث شعراء تعريف هو ثالث المجاهد لا تعبد الغيب في الشنقرة صاحب اللامية الرائقة جدا ومنها البيت الجميل وفي الأرض من الكريم عن الأذى وفيها لمن خاف الخير متحولة لم يكن جميلة من ساعة عمرو بن الأرض ثم له الثلاثة استعارة التعريف أكثر استعارة يتعلم غير كل الكتب ما الثالث بن جابر تأبى تصور له قابله تقدم أحمد قال له بلا تجلد الرجال يا صادق وانت جميل يا ضرير فعل الرجال الواحد الفن اللي يعرف على غير ثلاثة فتقول ازاي وانت يعني ضعيف وجميل قال باسمي ساعة ألقى الرجل أقول له أنا صادق مصر والخلق قريب فياخذ منه قائل قال أنا هذا فقط حتى مثلا يعني على نفر اي خط هو ذلك اي هل سبيل مثلك فهو انت سبيل المتعادة مثلا السبيل هل سبيل مثلك قال جدا هل هو الخيمة الدولية كمت اسلام الدولية الجديد هذا الخيمة الدولية لكي يكون مصنع هو كان مكان يكره بيان الله فهذا بسرعة موافق قال لك حلتي ولك حلتي أن يوم تمام بطفال في جيد السقفين الأخير قال لي خلاص أنا أجي وين وين تمام بطفال قال لابد جاء تخذت ان اسمي رحمة الزيان للسلوك قال بقى تربى بسبب الكاتب ثلاث اجيال فعل بعيدهم من وين لما رأت التقدم الاعمى فقال لها انا هل اقل حسناء ان حليلها تربى تسلم واتمنت ابا وهب فهجبت تسلمتي وتمام اسمه كأن له الفضل على معظم الخطب وأن له بأس كبأس وطيرتي وأن له في كل صريحة قولي هو قد يأتي صحيح لكن هل أخذ جواعد أخذي هل أخذ بأسي وقدر وجلدي على الأحداث ما أخذ الصدر أخذ الإسم فهم جاءت من أنزل أخذ الإسم تعبط الفرق فقط لكن ما حقيقة لها ما حقيقة من أي علم موجود عليه الكلام يبدو يفتح الكلام لا حقيقة هو بس تسمى بالحال المتهم على حد قوي للحسن الثاني وهذا احد الشعراء الموجودين وكان يكثر التجنون التجنون يأتي جدا المسؤول ينتج على نبيه وعلى رجاله قصيدة كاملة فالحكم الثاني هذا قال تخبر بالتدريس كل مهيلته جريد تسمى بالفقيه المدرس تحق لأهل العلم أن يتمثلوا ببيت قديم كاع في كل مجلس وقد هزلت حتى بدا من هجائها قواها وحتى طالها كل مجلس وانهزل الجماعة لغرض أن المعروف مليون داخل يعني دخل النجاة دخل النجاة ليس معه فرصة فهو طالب العلم إذا دخل العلم بلا استقرار لن ينتفع يجب أن يتقبل ويقصد الجماعة يا أخواني ويعلم أن الله عز وجل لم يختصه بالفضل لأنه لازم من أدى منه وأقبل منه وأكثر قدير عند الناس منه ومثلت الكريم عند الله إذا رضي الله عز وجل عن العبد جعل له قانونا عند الكل فإذا مضى بهذا التواضع انتفع كثيرا بعلمه انتفع كثيرا جدا فإنما إذا اعتقد أنه هو العالم المحقق المنتظر أضرب بها فهذا لا يستطيع أن ينتفع ولا يجعل الله عز وجل له لسان الصدق الذي يبحث عنه كل طالب علم بحق من الذكاء وحرص واستظهار وغربة الغربة على الاثنين ما ينبغي طالب العلم ثم اذا حقق ان العلم معنى انه الاول ان يكون غريبا في وسط الناس له اهتمامات غير اهتمامات الخلق هم يبحثون عن الدماء وعن المتع وعن الدنيا وهم يزينوهم تماما كما قال السكرتيريه للتدريب وأود من نقر تقاتل نفسها نقر يمكن لنا على وراثي وأبيت صحراء الجزء وتبقه ميلا لا تبقي بعد ذات الحاكم لا يجد لذته إلا في مسائل وحرارة الكتب الناس يقولون الكتب ونجد أن حتى الآن لا عمل نفسه نار ولا عمل نفسه ذراع ولا عمل نفسه كيف يسمع على هذا الكتب وكل متعقد في هذا الكتب هذا ينبغي حتى يكون غريبا في وسط اهله ان يراونهم وكل لهم الاهتمام ما ليس لهم ولكن ذلك قد قالوا رحمه الله له يعني الانسان المستوي ارجع ويبقى له بهذا النعم والغربه قال وليست غربة الإنسان في شقة النار لكنها والله في عدل السكن فإني غريب بين بث وأهلها إن كان فيها إسرتي وبها أهلي يقول ليست الغربة إن أنت تغترب عن بلدك وليست غربة الإنسان في شقة النار إنه يبدو إنه ينفعل لكنها والله في عدل السكن ليس لك ذلك أنت من رحمة الكلمة وكل الموجودين مبتدعة أنت غريب أنت طالب علم نابغ وكل الذين حولك من عباد الدنيا أنت غريب لا يوجد شك منك لا يوجد مصادق بل كلها والله في عدل الشك فإني غريب بين بث بث نبيل الذي كان لها عليه الصلاة والسلام إني غريب بين بث وأهلها وفيها أسرتي وبها أهلي لكن غريب من الناس أكثر أهلها هذا النوع الأول من الغربة النوع الثاني وهو أنظر وأعظم هو الذي يسميه العلماء الرحلة في طلب العلم أن يقود المرء عن بلده وأولاده لأجل طلب العلم علماء الحديث أعظم الناس جيلة على هذه الأمة بهذه الرحلة أكثر الناس رحلة هو علماء الحديث كل الليالي افترقوا فيها الغبراء وانتهت السماء وصرفنا أهل الأوطان للزيارة ونزدت موافقة الجند للفراس في سبيل تحريم نقبة واحدة عن ثلاثة من الأرمان وزنها. وأنا أسأل شفكة وهي رقمة واحدة من جمال الكبير العالم صاحب الرحلات المذكورة كثيرة. فهي بمنظور معروف قلنا لخلاص طلبة العلم والعلماء. اسمه القعدة ابن حداد البصري ابو بستان امر من زكت البصرة عن اكوان الرجال. الذي تتعهد الى ارتكاب هذه يعني النزاع الفضل الذي ورد في الحديث. فمن ما لو كان ثابتا صلاه حزبان والخطيب البغدادي في الطريق الثالث حزبان روى في اول كتاب المدرسين او حزبه لقدام صلاه الخطيب البغدادي في الطريق الثالث وابي موسى المدينه في الثاني يسار عن ابي الثالث الوزراء نصر بن حمار قال كل الجنود كان جنود صعدك نتجاك للسنه. فقلت حدثنا اسرائيل وقالوا من كبير لا راح تريد جنود تريد جنود. حدثنا اسرائيل عن ابو اسحاق الصغير اللي هو جد اسرائيل ما هو اسم اسرائيل ابن يونس ابن ابي اسحاق. قال ابن الصغير هذا جد اسرائيل وكان ابن اسحاق الصغير عالما وابنه يونس عالما واسرائيل عالما. قال ابن اسحاق بن الوليد نصر ابن حماد حدثنا اسرائيل عن ابي اسحاق عن عبد الله بن عطاء عن عقبة بن عامر الجهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضا ثم قال اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله فتحت له ابواب الجنه السماويه. هو خلص الحديث شعب خالد بن الزاي سمع لحد الحديث الدال على مين وذكر الجاهل. قال إسرائيل يتعلم جاء إلى ثمانية عشرة سنة يوم نصف عن الجنة في إسرائيل مات الغالي واحد. قال أبو الحارث الوراق جلست أبكي. كان قعد معه الإمام عبد الله بن إدريس بن أبي الدار جلس قعد على يعني قدر ما جلس وبعدين خالد جاء الرجل بدا تحته لعله وقال انت بعد تبكي كان يقول الجريمة التي ارتكبتها للرجل الخروف وجعلت لا تبكي. قال هو بعد قائد يبكي. فقال عبد الله بن عوف اليوم يقف غيره قال اليوم يبكي والنبي لا يبكي لا يحبه. ثم استقبل فرد بن حبيبه يقول تحسين الله بتركه حبيبه والان هربه من القصة التي ستسمعها الآن القصة العجيبة التي ستسمعها الآن. قال سعد بن إني سألت أبا إسحاق عن هذا الحديث. قلت له سمعته من عبد الله بن عطاء فغضب وأبى أن يجيب. طب لماذا غضب أبو إسحاق؟ غضب لي أنا مضطر الآن أدخل سنتين الثلاثية رجل هتصفى جدا وأخليها مثل الحزين. لكن أنا مضطر إلى هذا لتدرك لماذا رحل سعد عند كل هذا الدرس. لما بكل معرفة إسرائيل القاضي أنت لا يعني تستعجل مثل كفاءة. في شيء لأنه خلوك اسم التبليغ. التبليغ معاهد من الدرس. الدرس معناه الثلاث النور بالظلام. يعني قمت الفجر كده يبتدي حرابه هي الجمهور مختلف وكمان كده عن الهوية من فاس. فده اسم الدرس. المدلل واحد غير مرتبط الخفاء والجيران ذلك عليه وعلى ضحك عليه هذا عين عين وصل ان وراء ظهري ما تحصنت له فبمعنى ايه التجويد اذا ما يضطر المرء الى التجويد الا بسبب عيار الخليل الغريب الغريب كيف احصنت ايه كان احصنت في التجارة قالوا يعني منها نوع واحد في فيها نوع اخرى لا بأس نوع اكيد بعدها على سبيل التفكر برضه قويه في نوع اسمه تجربه الجدار وهناك وجدت الجدار وهناك وهذا السبب اللي جانا بس هنضطر ان نريد مثال بنفسك لكن لا اقول لك الاستثناء ايه لان اعادها على رسيب ايه حبيتني فلا يجب حديث مثلان عن فلان حديث مثلان عن فلان فأنا أبا أعرف ذلك وأقول حديث مثلان جهنك إنت بقى تفهم منها إيه إن أنا يخرج نفس الثاني فكان هو أنا ما عارف الثاني هنا بلس إذا نفت على الجماعة وإن أكثر إن أنا بحضر بلس أنا في الثاني إذا عدين فكنا مرد لا يستمع بيت عالباري قلب السرع لاني حدثني وانا حدثني قلت ايه وحول حدثني للسلام في الجمارك على لا ايه الله قال الله فبليد ما الله دي احنا فطرات وقت لا الزكتان العمولة دي بيح دي لباقى ما وراء الله ده تبليل ليس لان النبي قرأ ما وراء الله الخرم ان الصلاح بفوق بجاه سوف تبليل بتقنى بجاهنا لكن تركز في المكان اللي انا وقت تمت ايه الفوضى لهذا التبنجئ ماذا تقول ان المتفل ايه الجاء اصلا رحى واخرج للعلماء السرية قابل تكون ذلك من اقل من عشر مرتفع عام فضمع الله الى ان الاهوية ده العالم من الفهم بالجاء واحد من يخرج من ذلك تقول لي تغافته على المدينة رحى للجمع العلم الجمالي ده ايه ده نوع من العلم من التنزيل أحب دلة الزر دلة عليه وحدا عظم أحب له لكل التبليل فالتبليل كله تعلمه أبو الحق السريري عند العلماء اسمه تبليل الإسلام تبليل الإسلام تعليمه ما عرفتها هل تحالفت ورفت فيه للعلماء أنا كتب الزر لا هتستطف الآن إن شاء الله قالوا أن يرغي الزر عن فوقيه المرء السمع عليه لا يرغي عليه هنفترض ان احنا الان في زمان الرواية وانا لكم حوار كيف معكم يقول زي حديثنا كلان اسماع وانتم التنانين بعد ما قالوا ايه مثلا ما اسمونت لكم حديث انت بقى ايه هاي احضرت في المسجد او في الجلد بتاعكم وهي الصائر كل من العلم فتريد ان تروا ما سمعته مني فاكم تقول ايه ايه حديثنا كلان اللي هو التقوير قال حدثني فلان قال حدثني فلان قال حدثني فلان قال حدثني فلان قال حدثني فلان الى فلان على سبيل فلان هل افترض ان احنا في جرام الولاد القرن الثالث الهجري وبين وبين الرسول عليه الصلاه والسلام مثلا اربعه نحن نقرا في الصدر ما لا ينطبق الامام احمد بن حنبل يعني انا الامام احمد بن حنبل عرفين في عصر احد وقال انت اطلقت انت محمد طبعا ايه يا عمرو الله يا عمرو الله استاذ ان هذا السبب عليك انت هو عرفين يا محمد وانا انا اولا ما احنا بس رجل وانا بقول حسين الغالي السبب الحال رجع هو وايه قليل من الولاد يجون من الهدفة سلم ثلاث ها الامار ده احمد ايه حدث المعبد الرحمن بن واحد قال حدثني الامام عن الناس عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا كذا اذا دون الماء نحن دون الرسول كما احد اربعة كل ما تقوم العدد الوسائط دون دون دون الرسول في الاشراك له لان الرسول في كده بتختلف من الضيء من الاسلام كل ما تختلف يعني مالك أصبح في الأسد الأحد الذي يجب أن يكون حسن اثنين يتحصلت وكل مقابلة من الرسول كل مكون أسوأ ده اسم عند علماء الحدث أو العلوم كل ما تختلف من الرسول يخلق عليه كل ما تبتعد عنه تخلق كيف من الرسول ده اسم العالم والنادي في الحديث إذا أصل أقسام العلوم اللي هي أقسام لكن أصل أقسام العلوم أن يتم عدد الوسائط بينك وبين الرسول عليه الصلاة والسلام فلما في زمان الإمام أحمد قلت يقول حدثني عبد الرحمن بن مهر عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم خلف العلوم إذا أنت لما تيجي تخرج هذا الحديث فتقول إيه؟ حدثني الفقير قال حدثني عبد الرحمن قال حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر اذا انت جبت الكتاب اذا نسيت واحد ولا لا اذا نسيت واحد لكن العلوم ده كان المحدثون يتحدثون على الاسلوب اذا علموا ان في رجل له اسناد عالي في اخر الدنيا يقول المذكره ابو العباس الصغير كان يكذب من عيالوه اعلى حديثه طلبه العلم سموه عن زوجته كان في معركه زوجته هو اللي كان يحدث لانه كان يقدر ان يحدث به الا من داق على باب داره الاولى الا خصام الاولى انا الى ان هزم به لكن لا خصام ايه تحديث ايه تحديث ايه ده عوالي الحديث اعلى حديث عن ذلك عبد الله والمهم انا في القلب اتنك في هذا الجزء العالي ليه ده ما تكون بالطبع اللي يكون جزء يوم الرسول اقل عدد ممكن هل هو فلذلك التفكير اللي يحصل في معين الامام الجهد والتعظيم فهذا يقول في الجمهور الجهد لا تستهل قال بنت الخال والاسناد العالي هتقول ايه يسقط الإسلام العادي. نرجع بقى. أنت إذا أردت أن تحدث عن الحديث في الأخبار بينك وبين الرسول كان جميل. جميل. إحنا الآن عقدنا مجلس التحضير كريم في دولة الإسلام. مثلا لما يقول الأستاذ المصري أنا حدثت بهذا المجلس 20 30 حديث كنت أجيب ليه لا؟ انت يا بتعالي كل الكلام بتاعنا وطلعت مني الكثير لكن لم تسمع مني هذا المجلس بتنفاسه فانا لا اعيد المجال ولا احدث بها مرات اخرى بتنفس في المجلس اقول فيها مليون وانت كل واحد من حضر المجلس حذرتني فقلت له اذا حذرتني فلان عن الفقير قال حدثني عبد الرحمن بن مهد عن مالك عن نافع عن ابن عمر يبقى ماذا ايه؟ يبقى ماذا الدرجه؟ فيقول بقى الراجل ايه؟ بقى لهم يبقى صوتي وانا مالك دكتور جميل وبعدين اقول دي الدرجه ان انا افقط فلان الى صاحب ده واقول عن فلان اللي هو عامل فقير مره واحده كده يبقى عمل ايه؟ جميل أفقده إذا أفقد هذا ليه؟ يريد أن يعلم أفقده لأنه يريد أن يعلم يحدث قد المشكلة وأفقد في رأس المشكلة أي في المشكلة إن ممكن يكون هذا الذي أفقناه ضعيف أو تهديد أو يغفل لأنه ما عملته أسقط هذا الحديث الذي لو ظهر هذا الإنسان لأنت هذا حديث لا يفهم فإن لو جعلت الحديث عن خلف هذا طبق وأسقطت هذا الضعيف التبس على أهل العلم إذا نظر إلى الإسلام فقال هذا حديث صحيح إذا تفوت خطير ولا لا إذا تفوت خطير علماء الحديث في الفرق التعليم من الله دائما انا مع الحارس قلبي بعلاوه فرقت حق علماء الحديث يعني ايه في الجنه فلقوا في العين يجلس ضد الثاني اليمين ويقعد يلف فعاد قاعدة العلم من كتب السفر والصحف للناس والليل وزارة الشيخ العلم والمية ولكن على عميد الوالي فهو المنجد هل ضبط الحديث؟ ضبط الوالي فده ممكن نصحف أي حاجة كده وشامله يبقى يقع في حديثه الخوف وخوفه الوقت المنجد هو ايه؟ كتبه ايه؟ دكتوريس الزائق ان يشاف الوالي من الوالي لحديث الزلام أما يبقى حياة على نهرك يكون في أكثر من 40 50 حديث وإن الذي جاء اللي ناوي ذهوك يروح يروي حديث من 40 50 اللي كان ناوي فيه من روح ملايين من النجاح كنت ملايين ويكتب الحديث التي ناوي فيها لم يسمع حديث كذا وحديث كذا وحديث كذا وحديث كذا فكان انت بقى اذا رايت هذا الراي يقول هذا الحديث طلعت على السريع ابن انت ولا انا لا نبغي نبدا انا كنت انا هنا الايام عبدالله. الحمد لله ان الكل يمتحنون الشيطان احيانا. وهذا مذهب كان ابن عيني يجتهد فيه. واحمد بن حنبل كان ينكره على يحيى. يعني ابن عيني الحد ابن لقيم اللي هو احنا ذكرنا ذكرناه من القريب. اللي قال فكنت مستقبلا كاننا بكم مقرنا. أبو نعوم ده الحج بن دكين من أئمة العلماء الصفات وكان طريقه إلى ذلك بالتحديث دور على كتب الجزائر كان كتب ده طويل شوية فكان يدرس أحمد بن حنبل عن يمين ويدرس أحمد بن نعيم عن يسار يقال طبعا جالسين تحت راح يحيى بن نعيم ده تعالى الخضوج وقال له أنا بختبر بقى الحبل بقى شوف امتحن اشوفه بقى ايه ضابط حافظ لحديثه ولا لا فكان هناك عادة ان هو رفع الفضل ده رأى ألف حديث من رفع ابن عين يجيب جارته كده يكتب فيها 50 حديث 40 من احاديث الفضل وعشرة مش احاديث اخرى اذا الفضل قال الناس لا تتنام التنام ولم يميز بين حديثه وحديثه غير غير مغطى غير ان الضابط الحافظ لا ينفرق عليه الا سمع بما لا يسمع اذا انفرق عليه المسألة دي لما ليه حفظه ضعيف اليوم يقولون عليه المسألة جندك إلى القنان مسلم الحفظ فلحية بن عين عرض الفقه دي على أحمد بن حنبل أيها الله كان عزاني كذا وكذا ده أمي لا لا تفعل لكن زوجك الحافظ أن الواجب لازم يعملها فيه لأن فات القرآن عن ثلاث أحاديث ولا وحفظ فيها ما ليس من حديثه وطلع ما يغسل الجهاد فأعطاها لأحد العلماء اسمه أحمد بن منصور الرمادي وكان أحمد جالس مع الطلبة فإما خط النبي تقريبا كان أحمد وفرهاني بلاغ الفضل فنظر فيها الفضل وجعل عيناه تنيران فضل فأس المسألة وكما مسكت قليلا ثم التفت الى ثم قال لاحد منصور رمادي اذا ازال الورقه قال اما انت فيفضل على ان تفعل هذا لان هذا فلازم من ان يفعل هذا وليس هذا الا من عمل هذا قال ثم اخرج رجله ورقته فالقاه من على الدرج وقال علي تعمل قال فقال يحيى وقبل جبينه وقال جزاك الله عن الاسلام خيرا مثلك يحبك انما اردت ان اجربك والله لو اختفت احب الي من لحيتي اسلم ينفعك ما طلعت اي رساله فيه كتب السنه وصبره وتعالجوه واعجب عن فيك لا ده قدره وقال جزاك الله عن الاسلام خيرا لو اختفت احب الي من لحيتي لو لم يخرج من هذه الرحلة إلى هذه الغرفة إلى حق رسالة كثيرة فكان العلماء في مجال التحديد يركض واحد من واحد فممكن واحد وهو جالس يأخذ هذا الحديث عن رجل مرسل أو رجل سن الحد فلما يسقط بقى من الإسلام عشان يعمل درجة لذلك مرس جلسه أي أسقطه خلاص الصورة لا واضحة شعبة بن الحجاج كان أشد رجل لعاد المدلحين. وكان يقول لئن أجني أحب إلي من أن أدلح. طبعا هذا الكلام خرج رقب الزجر التنفيذ. ها؟ الشرعية عرض على الزنا والتدليس هذه لا كقول الله عز وجل افعلوا ما شئتم مع قوله ولا أرجى لعباد الكفر. قال افعلوا ما شئتم يعني أنت لما تقول هذا يعني أنت تلعب فأنت حر. هل هو حر؟ يعني سميت الدين أنت حر يعني أداك كلام امرأك؟ أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاء هو بشير والد النعمان وأراد أن يخط النعمان بعطية دون سير أولاده. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام أشهد على هذا غيري. فلو رحل أبو بكر ينفع. هذا خير نخرج الزج. فهو يقول لأن أجلي أحب إلي من أن أجلي. فهو الشعب يعلم أن هذا إسحاق يرملي. فخاف أنه كان عمل العملية دي. فقال له سمعت هذا الحديث من عبد الله بن عطاء؟ فغضب ابو اسحاق. اول ما غضب اتعرف لي وعملها على طول. والا هو لو كان سمع هيغضب ليه؟ فكيف علم انه فلما غضب بقى عامل مع الناس اسقط واحد وهو اسقط اربعه. مش واحد؟ فكان جالس مع ابو اسحاق السبيل مسعر بن سبان. قال يا شعبة عبد الله بن عطاء حي بنفسه. والله اذا كنت انا عايز تستهلك انت في رجلك استفردي. هي شعبة في البصرة ها؟ قال نخطف رجلك كده شدرين كده توصل ليه؟ لماذا؟ قال شعبة فخرجت من سنتي الى الحج ما اريد الا الحديث. وديش واحد يقول ازاي نستحضر الليلة والسقاعة والرجلاء بلد الحج في السنة. فخرج الى الحج يريد ان يلقى عبد الله بن عطاء عشان يسأله. سمعت الحديث من عقل بن عامر ولا لا؟ قال فدخلت على عبد الله بن عطاء في مكة فإذا هو هنا من شام. فقلت له الحديث الموضوع. فقال له عقبة بن عامر هو الموضوع في حديث واحد؟ ايه عرفه بقى ان ده جاي يسأل على ايه عقبة بن عامر دون سائل الحديث. قال له عقبة بن عامر قال نعم. قال حدثني سعد بن ابراهيم. ادري له سعد بن اسلام. سعد بن ابراهيم ده مدني. قال فجأت الى مالك بن انس الامام مالك. فسألته عن سعد بن ابراهيم قال لي ما حد العام. فهذه الوحيدة. قال فقبلت نفسي وتحللت وانحدرت الى المدينة. فقلت السادة بن قلت له حديث موضوع. قال عقبة بن عامر. قال نعم. قلت له ان سمعته من عقبة قال لا. من عندكم خبر. انا سمع من واحد من عمكم. قال له من؟ قال له زياد بن اخرار. قال السادة دمن على هذا الحديث مرات واسعي ومرات مدني ومرات تسعي. قال انحدرت الى زياد وانا كثير الشعر يسخ الصيام. فدخلت عليه الزلف حديث الوضوء. قال ما هو من حاجتك؟ قلت له فلا بد. قال لا احدثك حتى تذهب الى الحمام وتغتسل وتغسل ثيابك وتدين. قال ذهبت الى الحمام فاغتسلت وغسلت ثيابي ورجعت الى الزلف حديث الوضوء. قال حدثني شهر بن حيش. قلت له عن من؟ قال عن ابي ريحانه عن عقبة بن عامر. اذا صحت كان اربعة من الاسلام. فقال شعبة دمر على هذا الحديث حديث صعب كل رجل. والله لو صح هذا الحديث لكان احب الي من ال ومال. هذه الرحلة الطويلة العريضة لأجل حديث واحد. وكان شعبة أمير المؤمنين في الحديث يحفظ ألف ألف حديث. فلو أنت قلت ألف ألف حديث لو عشر ثلاث قصة عشر ثلاث حديث عشر ثلاث رحلة مثل هذه الرحلات. كل هذا لأجل أن يستثبت من حديث واحد وقد صح والحمد لله. لكن ليس لهذا الطريق. صح هذا الحديث في صحيح مسلم من حديث عقبة بن عامر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فقد ثبتت الفضيلة والحمد لله التي يديها على الطابع. هل هذا هل احد كثير من الناس بهذه المعاناة؟ عشان يجي واحد قاعد في التكليف ومن حاطط رجله على رجله عمال يفرط مرتبة الشاي ويكتب اغنى شعبه كمان سبت الشاي شعبه ليس عليه الحق. لا والله ليس رجالا ونحن رجال لم ذكور ونحن ذكور لكن الرجال تفردوا بها تفردوا بها انا نحن ذكور وهم ذكور انما رجال لا. ابو خاتم الرازي رحمه الله قال حد عد كان يمشي على رجل تحب عد هي ماسه كان كله العذاب بتاع الالم وعن العمر الحد ده سبع ثلاث فرصه الفرصه الخامسه تلك قال عددت ما مشيته على قدم سبع ثلاث فرصه وتركت العبد جهد طالع من الري الى منصور الى بغداد الى البصره الى الكوفه الى مصر الى الحرمين كل ده بيرفع على رجليك وكان يؤجر نفسه عند القبائل عند الجماعه اللي بيرحلوا ابو حاتم الرازي الامام الكبير الذي لو بصق دقه ولحسناها جميعا لكان الواحد منا عالما فحلا في الحديث يشتغل غفير ياخذ كنجي وبرنجي وشنجي على واحد جاهل نوم مسخر كل ده حتى يحمله ويطعمه لما يتقيه يخرج من الري الى بغداد ليس معه نفقه لكنه يريد العلم ماذا يفعل بيد النفس عند القبائل يمسكوهم ويقتلوهم ويضبطوهم الرسائل حتى يوصلوا الى بغداد رحلة وحال الحديث شرف اعظم الرحلات كل من غربة وابتكار وغربة لكن تفرح وتترك اولادك وتترك جميل الاكل والشرب والمرام لاجل طلب العلم لترجع تتبث كل هذا العلم يسارا وحرصا وابتكارا وغربة لا تنكين استاذ تنكين استاذ اللي هي ضرورة الاخذ على المشايخ وعدم الاخذ من الكتب وكانوا يقولون لا تأخذ القرآن من مصحف ولا العلم من صحف لانك لما تأخذ العلم من الصحف من الكتب يمكن الناس يخطئ نقطة واحدة نقطة واحدة تغير الكلام والعلماء علماء الحديث لهم كتب اسمها كتب التصحيحات حفظوا بها الكتب من الثلث ثلث الكتب التصحيح الغلط في الكتاب يعني القرآن الكريم اللي هو نقلته الأجيال عن الأجيال أعلى درجات التواتر هو القرآن الكريم ومع ذلك وجد من نقطة قراءة القرآن الكريم مرة واحد صاحبنا كان في الكلية وأنا ذلك أتكلم يعني يعني مفيش حفظة ولا يعوز شغل القرآن وبتاع فظن صاحبي أنني أدرس قال لي يعني أنت بلغت القرآن كل ده بتقراه قلت له خلاص أنت فتح لي صفحة فطلعت على سورة هود قلت له اقرا الآية دي وأنا ما قصدت آية معينة بس أنا قلت له اقرا على أساس إن أقرا شوية كده وطلعوا فجأة لفوق فقال وقيل يا نوح اهبط بسلم ما هو بسلم برضه ده كان صاحب ظلم الرئاسة دي هي الكلام العزيز اللي انا طلعت راكبة معانا رغم السنين اللي هو بسلم برضه فظلم من مسألة قريب يعني ما على نفسه حلو وقيل يا نوح اهبط بسلم اما ده استثناء الرابعة كلية فهلا كلية إنما آخر عمال يؤمن بالناس إلى حكم التكاثر. فأمين رأيته أنهاكم، قال لي إلى حكم نكوبة المصحف إلى حكم. فإن يجوز ثلاثة أربعة خمسة ستة هلول يعني احنا عارف هل يعني احنا خلصنا في البخاري يجب القرآن قرآن إلى هو الكتاب هو وفتح المصحف وقرأ وده القرآن هي نفس القرآن ودي من القرآن أعظم من الحديث ومشترك الكل يقرأه يعني ابن الجلد بيدخل الأخبار الخمسة المرسلين إن في رجل عالم دخل قوي فإمام الحي عادل العالم ده وقال له يعني أنا في بعض الإشكالات في القرآن كده عايز إيه يعني أتكلم فيها وهو ده كان إمام اللي الجماعة يكمل إيه قال له العالم أي استشكال قال له في الحمل عيد الصلاة الفجر وقال له مالي من الحمل قال له إيه يعني اللي عندك قال له إياك نعبد وإياك تشكيل ولا تشكيل انت عارفين زمان كانوا لما بيذكروا الاعجام اللي هو النقط ما كانتش موجوده زمان هذه استحدثت فيما بعد فكانوا يكتبون بلا اعجام فنستعين لو بدلت النقط تبقى 90 ولو انت ما عملتش الشرطه بتاع التذكير دي تبقى 70 ولا 60 ولا اي حاجه قال له اياك 90 ولا 60 قال له على اي حال انا اقراها 90 هفضل بالاحتياط صح كان تطلع 60 يبقى انا نقصت 30 في كل فرد اروح في ده انا لا بقرا انا بقرا اما انا لما لا يتبحر روح كتب الحديث ولم تصدق ضبط القران الكريم ولم تنقل متن القران الكريم يبقى كان تكون الجلاس بالقراءه المباشره من الكتب يعني في احد القراء السبعه الإمام حمزة ابن حبيب الزيات حمزة ابن حبيب لقب الزيات ده قالوا إن هو هذا اللقب التصق به بسبب أنه كان يقرأ في أول سورة البقرة ألف يامين ذلك الكتاب لا زلت فيه فقال له أباه لم يطلب العلم على الشيوخ فكمش زيات عشان لا زلت فيه قال لك حمزه الزيات ولازم يقرا في القران وقرا احد طلبه الحديث علماء الحديث فضرب بينهم بتنور له ماء تنور هو القط له ماء يعني كل عمليه رسمه برضه يعني كل لوحه برضه تنور له ماء هو بيكون له ماء ربطان يا اخوانا التصحيح وقع في القرآن الكريم مع جلالة الكتاب للكل من الكل الى الكل كما ذلك بكتب الحديث الذي لا يكاد يثبت الا افلاس افراد بعد افراد علماء الحديث استحدثوا طرقا في ضبط الكلام فعن ابن عباس يروي روايان واحد كنيته ابو حمزه والثاني كنيته ابو جمره كان يشيل النقط يعرف تميز بحمزه من جمره كان يتمنى تمد بعزوم الكلام ما كانش في نقط فبيطلب ابو حمزه الى ابو جمره علشان ما يحتاجش لخطه كان يكتبون فوق ابو حمزه بنور عين ثم يتصرف اول ما طلع كل تعرف ان دي حق وليس دينا التصحيح العلماء الحديث ابتكروا اساليب لحفظ الكتب لم تتفتق اذهان الجاهليه عنها لان التصحيح جنايه على الكتب هو مذكور يعني مره واحد من الولاه بعث امير المؤمنين قال له ان المخنثين افسدوا البلد عندنا قال له يعني عدهم ونجري عليهم جنايات ونعزلهم لهم فالكاتب عن ايه؟ قال له اكتب يهدهم فكتب احكي من عندك من المخنثين فقال له كل الادم عن الموت هو كل حق فقال ايه؟ احكي من عندك من المخنثين فدعاهم فخطاهم دبلتهم ومرت ما علمت حاجه فقال له يخفيه يضيعه ها؟ ضيعه بنقطه واحده يعني جاب لهم زي النقطه ايوه ده النقطة بقى قال هو النقطة بالنقطة دي قال ايه كلمة نقطة راحوا كده هو الحق ثابت العملية في الله. المهارفة لعدم وجود الصحيحين والاختصاص فيها عسر في القراءة أصبح التخصيص في الكتب لا أجر له. لما يجي طالب العلم النووي بعد ضياع المصححين وعدم وجود مصححين ويقرا في الكتب ياخد علم من الكتب يبقى حكم على نفسه الاعداد. لابد الشيء الان اصبح ضروره اكثر من اي عهد مضى. وقت العلم عن الشيء ضروره والاستمرار امامي عند تمييز يستطيع يميزن هذا التصحيح ان لا يبذل جهدا عظيما في تصحيح سنه ان تفتقدها في دقيقه واحده. الاخذ عن الشيوخ له ثلاثه ثواب. يفكر لك العمر، يسجل لك الفهم، يرزقك الادب. اما انه يفكر لك العمر انت بتاتي على مساله ما تساله فيه القراءه خلف الامام. أقرأ أن يلخص لك هذا المبحث إن هو يصل إلى مجلد مجلدين ثلاث مجلدات في بضع الكلمات أو في عشر دقائق أو في ربع ساعة أو في ساعة يعني مجلد يقفل فيه ويقعد ويقفل. لو كنت لتقرأ هذا البحث ربما أمضيت شهرا أو أكثر فهو قصر لك العمر. إلا يسبب لك الفهم. المثال التي ذكرتها وقلت لك الجراد المرور إلى العلم ما كنت موجود الإبن والركهتين بين المجادلات التي أذكرها إن واحد من كان يقول إن استمر المجد الركهتين هو طبعا الثلاث الذي لا نية فيه إن النزول باليدين أول شيء يصل إلى الأرض يدان. فممن قال بذلك الإمام الحاكم المنتدب فصاحبنا قلت لمن قال بقولك فأحد يعد فلان وفلان وفلان والحاكم قلت له لا ده الحاكم ده بتاعي أنا الحاكم ده بفق أنا الحاكم يرى أحاديث النزول باليدين الملاء الحاكم قال أن أحاديث النزول باليدين مقلوب تعطيه في وقت الحديث اسم الحديث المقلوب. حديث المقلوب مثلا مثال ورجل تصدق بيمينه حتى لا تعلم شماله ما انفقت يمينه. فبعض الرواة وراءه هكذا ورجل تصدق بشماله حتى لا تعلم يمينه ما انفقت شماله. ايه اليوم الحديث. فقلوا اين قال الحكم هذا الكلام. اما في مستدرك. الحكم عمل ايه بعد ما رأى حديث النزول باليدين قال وفي هذا آثار عن الصحابة والتابعين والقلب إليه أميل. أن هو يقولهم بقى القلب إليه أميل يعني الكلام مأمول. قلت له يا حبيبي ده قلبه هو قلب الحاكم نفسه. يعني الحاكم بيقول وقلبي يميل إلى ما رأى الصحابة والتابعين. فهو منه يقرأ لواحد من الكتب وما يعرفش قلب الحاكم من قلب روح فقال لك والقلب ليه يامن يبقى الحاكم حتى حاكم المقلوب. فشوف لما هو قرأ لواحد من الكتب يعني واحد ثانية فلسان منه اللي يجب هذا بالخريط قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي هذا الحديث إنما هو في أهل الصلاة والزكاة لأهل الكبائر أي أهل كبائر الأعمال كقوله تبارك وتعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة. قل وإنها لكبيرة يعني شفاعات لأهل الكبائر وأهل الصلاة يعني من الصلاة كبيرة. ما هو كل العلماء إنما يقول هذا الحديث في أهل الكبائر الذنوب. ما تبنى هذا الرأي الفقير إلا لأنه لم يقرأ إلا الكتب. يبقى الشيخ انجازنا ان احنا نستخدم الاستخدام العصري كما قلت مثل الفلتر. الفلتر ياخد بقى اقل الكتب ويقراها لك انت نتيجه. فهذا يسدد لك الفهم. ثم من اهم ما يذكر طالب العلم الادب. وعلماء الحديث كانوا يقصون على تلامذتهم ليعذبوهم وليكثروا الغرور فيهم. الاعمى رحمه الله اللي هو قال وكنت بقالا يستحضرونني اسم سليمان بن مهران واشهر من اذل علماء الحديث. كان عسر الرواية وكان كثيف البصر. فكل واحد يأتي يقول له حدثني حديث يأذى عليه. فقال بهم مناسب امخل له في جنابه لان ليه راخد جيده وقال له اصحابك يا ابا محمد. وطبعا الجنازة فيها صمت وبتاع فهو ايه فضل عنه زي عارض الدواري كده. عارض الدواري بيمشي انت تاخد رؤيه منه. ويجب انه يتحرك ببطء شديد. طلع عن وفر العظيمات مش كده فضل ايه يمشي شويه شويه بالاعمى فانا مش شفتش في مسافه بلد. فضل يمشي شويه شويه ويتحرك بيه وعم رايح على دبانه تاني. قال انا محمد اتدري اين انت؟ قال له لا. قال انت في دبانه كذا وكذا والله لا اردك الجلد حتى تملأ الواحي حديث. ده يعني لما رجعت يعني حدثهم بحديث على كنت تشكرني ثلاث وقال لي والله يا رب كالجبل. فالاعمى سأقول حدثني واخبرني حدثنا غير منار الالواح. الاعمى متغلب عليه هو عارف الاعمى خير من عليه اي ما يدخل البلد هيمشي في قيادته مش هيسيبه من ياخد تشكيل. فقبل ما يدخل البلد صادق وطالب من مسلمين النبلاء جماعه نزلوا في تشكيل متكتل وأرسل الأعمى إلى مدارسه. مين قال له أرسلت إلى محمد؟ قال ماذا قال يا أخي؟ وقال خذ الأرواح من الفاسد. فقال قد مضت الأرواح يا أبا محمد. فقال كل ما حدثتك كذب. يعني حتى لا ينتفع به عشان يحرمه لي. كل ما حدثتك عن التمثيل المؤدب. قال أنت أعلم بالله من أن تكذب. أنت أعلم بالله من أن تكذب. لما قال العلم يأتي حلقة العلم ورافع أنت الفوق ومستصحب إن هو ابن فلان وابن علان مستصحب نسبه ومستصحب جهاله هذا لا يصلح لطلب العلم. هذه الشكل أكثر من فيه. لابد أن يكسر داعية الكبر فيه. ولله بر مجاهد بن جبر قال لا يتعلم اثنان مستحمل ومتكذب. المستحيل يحمله الحرام ان يذهب بمذهب الجاهل الذي لم يفهم فيه. والمستخدم يرى ان هذا العالم افضل من ابن فلان او ابن علان. لذلك لا يتعلم الا من كسر فيه الكبر. وجرى رجل الى الاعمى قال يا ابا محمد حديث كذا وكذا ما اسمالك؟ فاخذ بحلقه ولزقه في الحائط وقال هذا اسمالك. وجاء رجل من الغرباء وكان الاعمى في هذه الحجه والذنب. جاء رجل من الغرباء كان يجد الناس ملئان فقال ان ذنبك ان اعرف. فالاعمى احس به فيقول حدثنا فلان لا احد يرفق عليه. هم ايه؟ حرام ليه؟ ان لو اتحرك هيفوت بهذه التحريف. فصبر المسكين على هذا البساط حتى انتهى المسجد. ولما اكثروا عليه كل يوم يهجموا على البيت حدثنا ابو حامد هذا كله. فاشترى لهم كنزا. واول ما يسمع دب باقدام المحدثين انت عارفين تلامذة ابي الحق سريع مثل شعبة بن الحجاج ومثل الكتاب الثوري وهؤلاء الاساطين الكبار عبد الله بن زياد وهؤلاء الكبار معمر بن راشد. اول ما يسمع دب باقدام يقطع عليهم كنزا. يجي رمان الكنز الكنز يرجع يوم راجعين كنزا. يطلع عليهم الكلمة. قبل زمان وكل يوم يقول. عميش يأس ابدا. كل وقت يقول. قتلون العين دول واقتربوا من الجيش بحذر. حتى سنأخذ عليهم الكلمة. كل ما يقرب لا يخرج الكلمة. يقرب لا يخرج الكلمة. حتى يقرب الوضع الدار ولا يخرج الكلمة. هجموا على الوضع. هجموا على الدار ودخلوا على الاعمى. هلما حتى لهم بشر. قال ما فيك يا ابا محمد؟ قال لقد مات الذي كان يامر بالمعروف وينهى عن المنكر. هو الكذب. طيب السؤال هنا هل الاعمى كان صحيحا بحديثه؟ أبدا، بل أعمق من أسفل الناس حديثا، وحديثه منتشر ومذكور في الكتب. طب لما هذه الشدة؟ لتأديب طلبة العلم. ورأيت عن هذه الشدة تلميذ أبو بكر بن عياش، فكان عسيرا، فجاءه تلاميذه يوما فقال يا أبا بكر حدثنا بحديث، قال هنا بنصف حديث، فقال له رضينا منك بنصف حديث، قال اختار السند أو المتن، لا يعني العملية، مجمع خان، اختار السند أو المتن، بعدين السند، قال له ستين في الرجال حدثني فلان عن فلان عن فلان، اسمه سند، ليش؟ لأن كل راوي يسند ما سمعه إلى شيخه، وهذا يسنده إلى شيخه، وهذا يسنده إلى شيخه، فقيل مسند، أو قيل سند. المتن إليه الكلام نفسه يعني. اختار السند او المد فأم المدين قال يا أبا بكر أنت عندنا إسناد الدين ذا مد قال كان إبراهيم يضحي بالدم ايه يعني لما إبراهيم يضحي بالدم وليل عبدالي ايه يعني أنا أستفيد ايه فقال الخطيب البغدادي انظر إليه شرح عنهم بما ينفعهم يعني أعطاهم كلام ملوش فيه لا تفعون به ايه يعني لما يضحي بالدم ايه الحكم اللي فيها يعني والله ايه الادب اللي فيه كان ابراهيم يضحي بالدم ومع ذلك كانوا يتهافتون على ابي بكر بن عياش يحيى بن معين امام الجرح والتعديل اكبر بعد للرواه يحيى بن معين جاء هذا المستعجل وقال له هذا الكلام انا مستعجل وهو الدليل سيقول حدثني بحديث اذكرك به والذكرى فقال اذكرني اذ طلبت منك لم اسعد فلما عند اي حاجه للذكرى فهذا بقى ايه كل ما تقعد اذكر الفصل اللي انا عملت فيه ده المره ده تكون ثانيه مدد وقال ان يحدثها هو ايه الحديث كان يفعلون لماذا كانوا يفعلون هذا يؤدي الطالب العلم لو كان بين وقت وانا غروب قرع طرقا من البحث فجاني ناس يخرجوا في قصر مصر يكون الحج على الشيخ ابو يوسف في حياه ابي حنيفه انا عامل لنفسي حلقه كده ولما نخرج طلبه تاني وقعد يقول لي اه ابو حنيفه عرف ان هو ايه علم الشيخ انا بعت له واحد من تلامذته وقال لي سال السؤال ده والجواب بتاعه كذا كذا كذا كان هو واقف على الريف قال لي ماذا تقول في كذا وكذا ألا يفعل؟ قال نعم قال أخطأ لا يفعل قال أخطأ قال والله ليس هذا من قولي قال من قول أبي حنيفة يا لأن حنيفة وعرف وحنيفة الرسالة وصلت أبا يوسف الرسالة التي أرسلها أبو حنيفة لأنما قال له لست شيخا لا تصلح أن تكون شيخا الآن فرجع فرجل مجلس ابي حنيفه الى الناس كنت ترى بها الادب عند الامام الشافعي لما ذهب يتعلم ياخذ العلم عن محمد بن حسن السودان والامام الشافعي ارفع قدرا في العلم من محمد بن حسن واتبع للاثار من محمد بن حسن مع جلاله الكل رحمه الله عليه لكن الإمام الشافعي أراد أن يتعلم فقه أهل العراق فذهب إلى محمد حسن الشيباني وجلس في سبت سنين فكان لا يعجبه بعض ما يكتب محمد بن حسن فكان لا يعجب محمد بن حسن في المجلس يقول أنت غلط أو أنا أخطأ فبعد ما أحد يقوم من المجلس ويقعد يناظر ويقول محمد بن حسن فيبقى عليه ولا يستطيعون الاجابه فلما كسر الشافعي عنها شتوه لمحمد بن حسن قالوا له يعني انت بتقوم من هنا والشافعي له يرجع ايه يلزمنا بالزمات لا نستطيع ان نرد عليه قال له يا محمد بن حسن في المسجد فقال للشافعي يا من اناك تجادل اصحابي وتناظرهم فهل انا فرسان فقال له الشافعي اني اذلك عن المناظره. انت شايف الشافعي في الصمت كله ومحمد بن الحسن في الصمت الثاني لعلك خلق المشايخ لكن لبست جلة النور كنت النظم حتى تقرا هذا الدين. الشيخة اللي انت بتتلقى عليه الاشيخة كل انت تلميذ له يصل. فلذلك لو الشافعي يقول اني اظنك انت ارفع من ان يناظرك مثلي قال له محمد كم لابد لابد انك تنظر كم نظره فذكر عليه. فرجع محمد بن حسن الى كثير من اقوال الشافعي رحمه الله. الشافعي هذا الادب استعمله وهو عند مالك قال كنت اقرا الموطا على مالك فاقطع الورق سطحا رقيقا لئلا يسمعه مالك. كتب الكتاب بما احسن قلب ده الكتاب بين الصوت لما يصبح سطحا رقيقا لئلا يؤذي هذا السطح سمع مالك. هذا الادب يرثه قانون الشافعي وكل الربيع بن سليمان الموازي راوية كتب الشافعي وناصر مذهبه يقول والله ما جرؤت ان اشرب الماء والشافعي ينظر الي هيبة له. وانا والله انتفعت بهذا غاية النفس لما رحلت للشيخ الالباني حفظه الله كما كان في الغناء السبع وجدت ان هذا الادب هو الذي يوصل التلميذ الى قلب الشيخ. الظهري الامام العالم محمد بن مسلم يقول لقد خسر ابو سلمة ابن عبد الرحمن علما كثيرا بكثرة ما كان يمارس ابن عبد الرحمن. ابو سلمة انت ابن عبد الرحمن كل ما ابن عبد الرحمن فابن عبد الرحمن اول من يشوف عارف ان الزهر هي الزهر فايش كثرة المنارات ولكن ابو سلمة كان اذا علم علم زهر به. فمرة سنة في ناس الإمام مالك سمعته عائشة وجمعها يقول الماء من الماء الماء من الماء شعار الماء من الماء ده كان شعار الإسلام. الماء الأولى الماء الغر ماء الاغتسال. الماء الثاني ماء المنوم يعني الرجل إذا أنى اغتسل ده كان شعار الإسلام. وبعدين نسخ هذا الحكم فصار الاغتسال بمجرد الايلاد وان لم ينزل كما قال عليه الصلاه والسلام اذا جلس بين فعليها الارض ثم جهدها فقد رجل الغسل. لا عند مسلم انزل او لم ينزل على كلام للعلماء. فالماء من الماء كان في اول الاسلام ونسخ ابو سلمه بقى لما سمع كلمه الماء من الماء من بعض الصحابة صار بقى يجهل بهذا. فأنا عارفة العكس قالت يا أبا سلمة أتدري ما مثلك؟ مثلك كمثل الفرور سمع الديرك تصيح فصاح معه. يا أخي يمكن الدب مقدم ولا حاجة جدا بدري كويس وكان أنت جدا زيك تقصد لا تقصد ان تقول انت لم تتحقق سمعت رجلا يطيع فطعت. اني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا جلس بين شعرها الاربع ثم جهدها فقد يجب الغسل. تريد ان تقول انك قلت قولا لم تتحققه ولم يتحققه الذي قيدته. فالكلمه العلم مكانت الزهر الاول نعم مكان لم يجهد. فانصرت عليها عائشة رضي الله عنها. هذه المرأة جعلت ابن عباس لا يسيده يسقط اي مرجوح بل عائشة لا يقعد ناحي فيه فانصرت بخلاف ابن جريج قال لقد استخرجت علم عطاء بالرزق لازمه 20 سنة فاخذ عنه كل علمه بالرزق. فاول ما ذهبت للشيخ ناصر وجلست يومين كملت في الهاتف لا قلت الشيخ يريد ان القاك فلما غاب الشيخ يوم فانا استعجلت قلت انا جاء انا جيت وصل من حلال الشيخ انا اضيع الايمان. فقلت انا تذهب اليه يقف جناح الضرين. فقال لا تذهب لنا حيثوبك او لا تفتح الزيدي شوف طول غاية البيت. قلت لك ان كنت تحرق الواء بتاعتك وتحرق نفسك خليك عزيز كلمه والعمال كلها يومين في كلمه ابدا. انا ساذهب. يقول لي ارجع من الدكتور اللي على البيت والله بيقول تطلع ابن حبان. ابن حبان صاحب الصحيح تلميذ ابن خزيمه صاحب الصحيح. وكان ابن حبان يرحل بعد ابن خزيمه في كل سفر وفي الحجر اعدنا بنفس كل حاجه عن ابن خزيمه. فمر الكثير مع بعض كان ابن حبان عمال يسال الساعه فتغدر من ابن خزيمه. فقال له تنحى عني يا داري. ابن حبان وصف الالم وعمال ايه تنحى عني يا داري. وكذلك كان يقول لي يعني ايه يعني الجمال ماذا تستفيدنا قال لا ادع الكلمات من الصوت الا تفسرها. بل ما ممكن يستفيد منها كلمه من الايام. اذا جاء مرات ان يجوز مثلا على الجواز الاغلاظ على طالب العلم او جواز ان يسكن يقول له هو قال ابن خزيمه كذا يا بارد ومش عارف ايه فيدرسها من ضمن الايه؟ الاستفادات. يعني لن يعد الناس على مرائها. فانا قلت بس انا هجيب التسجيل كده واحط جنب البتاع واقول له يا شيخ ما انا جاي متعرفش انا قال له ارجع لا ما يسجلش. فلما جلست ورشيت سبحان الله يا شيخ رضا من اجزان رضا اقرا عليك ما عندي وقت. طب اتهرجت ما عندي وقت. كل اعطوني خمس دقائق ما عندي وقت. كل حاجة ما عندي وقت. فكنت انا يقول انا ما رحلت الا اليه. هيسمع مني بعض واساله عن اشكل عليه وارجع. وجبت البنت وقلت لها سيدي انا اذا كنت خرجت من بلدي لطلب العلم فيفتح الله قلب كله. واذا كنت خرجت يعني لا انا كده فجزاء وثاقا لي ان ارجع قولي ما صار. فجئنا في بدر اليوم التالي فقال لي لعلك كنت حسن نيه في الخروج. قلت انا عطيت 10 دقائق في اليوم. العشر دقائق دي كانت ساعة في اليوم. اخذ من خاطر الصبح في الصلاة وينزل عليهم كده في الطريق ويقف واسأل وهو يجيب وبعدين نرجع. فجرى بيني وبينه مسألة في متابعة الإمام. أنا كنت أكثر بين السجدتين. كنت أصلي جنب الشيخ حتى أنا قويم كده وأنا جالس جنبه والإنسان لو اتصرف بيكون إيه؟ أقل درجة أنا إيه قويم كده حتى أنا إيه كأني قاعد على جثة ولا حاجة. فاستشعر أو علم أنني أقعد. فقال لي لما خالفت إمامك؟ اللي هو الإمام اللي كان بيصلي معاه كان بيصلي بين السجدتين وأنا أقعد. فالمسألة جاءت فأنا كدت أن أقول له يا شيخ الإمام يفقد بعض القيام من الركوع. لأن الإمام يكون بيصلي بين بعد ما كان يقول الركوع كان يقدر شيخ يقدر على بدعية القصد فما كان يقدر. فكدت أن أقول له ولماذا أنت ترسل يديك وخالفت الإمام والإمام يقدر وكل رأيت أمام سوء الألم أحزن ولا قلتها على طيلة البحث يعني استمر حوالي ساعة على ربع في هذا البحث. لأن نفسي تناجعني أن أقول له هذه لكن أراها من سوء الأدب. وأنا أرجو أقول أنت ارتفع كذا وكذا. أين رجعت إلى بلد المغيث أنني لم أتوثق وأتوها بأي صيغة وأخذ الجواب ربما كان عندها علم. يعني يظن لي هذه المسألة لماذا قال؟ وعادة مثل هذا الرجل لا يقال الا لدليل استفيد علم. فضربت على ان اورد اعتراضاتي على لسان غيري من اي مجال كان بيصير. ولو اعترضت على مسألة اقول هناك بعض الناس يقولون كذا وكذا. لان هذا يعطيك من المواجهه. لما تقول يا شيخ انا الكلام ده مش مقتنع به. خلاص تقول انت رفض رفض رفض. خلاص بقى صلوا على نفسك من المقدمه. بعض اخواننا منا لم يتفطن لهذا ذهب ونظر الشيخ والشيخ قالت ماذا ناظره. الشيخ كل ما يجمع عليه من قنوب المؤدب وقال رسول ليس منا من لم يرحم كبيرا. كل ما يجمع عليه يقول له كمال ينسك يرحم. هنا على اساس ان يقول انا صغير انت خمل لا تعيش زي كده. فالاضطراب انت لو ليك اعتراض على الفرصه تبقى اعتراضك على لسان غائب. هذا ادب وهذا يعطيك من المواجهه ويخليك اجرى. غير كل ما يقول حاجه تقول له فلو تقول يا كذا او ان بعض الناس يقولون كذا من ان تسرقي نفسك من مواجهه الشمس. والعلم الذي تريده ستستفيده. المسألة ليس من جواب ان انا ابين ان انا المعترض اذا كنت تريد علما. شق الاعتراض على لسان غريب وستحط هذا العلم. فنزلت امام الدكتور فلما قابلته بعد 3 سنوات شق له هذا الاعتراض. كنت اشوف بعض الناس ممن سمع البحث الفلاني قالوا انك كنت تلقي اليدين الى الامام الاكبر. فقال لي لو صليت 5 سجدات لقضيت. وانا علمت انه مخلص ان هذا رجل مجتهد وهو اهل ان يجتهد. والفائد عند بعض العلماء ان الانسان في المسائل المختلف فيها يرجع الاهان للشيخ ناصر يقول بدون اصلاح الماء. فظهرت المساله عندي قليله لكن اعطيت من مواجهه الشيخ. هذا اقل ما يفعله الانسان مع الشيخ لان الشيخ مثل الوالد. الله عز وجل ينقذك به من الظلمات. ان النور هو نور العلم. العلم يحرسك وانت تحرس النار. فبالظلم الكلام على اداب الاداب التي يستفيدها الطالب من الشيخ كثيره جدا. ونحن نرشد الى كتاب رائع جدا وهو كان الامام الفقيه البغدادي كتاب الجامع لاخلاق الراي واداب الصنع. هذا الكتاب ذكر فيه الفقيه البغدادي وخدمه ابي الدنيا والاستمرار للتعامل ايضا فيه جمل طريفه من هذا الباب مساله الادب عن الادب. فتمثيل استاذ وكل زمان كل زمان اشاره الى ان المراه اذا طالع عمره في العلم كان اشد في الفتوى اللي هي انهلكت. كل ما يكون لك 50 سنة في العلم يقول لك يكون لك 10 فقط. فما اعجب اعتراض ابو كلا فقط لقد عمره في العلم سنه واحده وعن التشريف يسال الله السلام سنه واحده عمره في العلم ما يترك واحد الا يقول اخطا وفلان جهل عن شفت تحقيقات والله ما يجلس عليها دول من طلب العلم. انا اعرف بعضهم طلب الثانوي وطالب على مكاتب جامعه عامل كتاب القصه بين المتنازعين في الحديث. 60 من العلماء الكبار متنازعين في تفسير حديث التغيير. قال فلما رايت الشيخين الجليلين الثلاثة أحببت أن أفصل بينهما. ثلاثة. إيه بس؟ كيف تقول ولما ترد؟ شفت الثلاثة الثلاثة الموفقة بلا ولما ضيعت نفسي. كم من الفصول لما اختلف وأردت أن أفصل بينهم هو ده تربى تصرف. هو ده أبو راهب الرجل الثقفي اللي لبس جلد تربى تصرف. ونفخ نفسه ودخل وغلط وقال أخطأ الشرك رحمه الله. فكان النبي لا يقع ولو انه تقدم لمساله الجرح يقدما عن التعليم اذا كان مفكرا لما قال ما قال. هم اللي كتبوا فوقين الحديث. انت تعلمت الحديث من كتبهم. من الكتب المفتقر والمفتقر وتعلم التخريج وتدرب على كتبهم وبعدين يقول ولو ان الشيخ علم قاعده الجرح مقدما على التعليم اذا كان مفكرا لما قال ما قال انها كانت يعني مبهمه. والشيخ المغفل عنها انت اكتسبتها. لا هلهات هلهات. كل ما قال ان هذا جزء من العلم وهو طول العمر وهو يملك الملكه. هذه الملكه نتيجه في الكتب لا تضر. هذه الملكه تحتاج الى عمر الى جرده الى مناورته. ولذلك هناك فرق بين المفتي اللي هو بيطلع من الكتب ومفتي العام الذي وادف الناس. مفتي العام الذي وادف الناس ينزل الفتوى على مقتضى حال المستفتي. عارف ما يتلفظ مما لا يتلفظ. يعني مثلا الجمعة الحجر. كان الواحد

تبين لي فيما بعد انها عين الخطأ. وفي اشياء ما حصلتها في كتب العلماء ما حصلتها من اهمها وهذه الفائدة الاخيرة التي اخذ بها الدرس حتى العلماء يذكرونها في كتب التحريفات الفقهية يقولون ان مفهوم المخالفة اذا خرج مخرجا غالب ان السلامة اذا خرج مخرجا غالب فلا مفهوم له. الكلام ده الجميل لإسلام أحد الجهراء العابثين الذي نشر كتابا بعنوان تذكير الأصحاب بتحريم النقاب. جاء وهو يتكلم عن مفهوم المخالفة في الكتاب ده. ومفهوم المخالفة يا جماعة هو بطن الكلام. الوجه الآخر من الكلام. يعني إذا قلت لك أكرم ضيفك عكس الكلام ايه؟ اذن ضيفك اكرم ضيفك ده المنطوق منطوق الكلام ده المعنى الظاهر. مفهوم المخالفه هو عكس الظاهر. كان جاءكم فاسقكم بنبا كتب لهم عكس الكلام ايه؟ ولم جاءكم عدل فلا تتبين. مفهوم عكس بطن الكلام كلام ايه ده؟ ليس كل ذلك. أهل بطن الكلام اللي يكون مخالف. فأنا أمر الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلد في القصة جل. فالعلماء قالوا فهذا فيه دلالة على أن المرأة غير المحرمة تنتقب وتلد في القصة جل. لأن الكلام إذا ورد مقيدا ثبت الحكم للمقيد وانتفى عما عداه. فإذا قلت إذا لا تحر إلى تلبة المرأة المحرمة تقيدت الحكم بإحرامها. يبقى عكس الإحرام الحل. يبقى المرأة لا تنتقل وهي محرمة يبقى تنتقل وهي حلال. فالآن لكن مفهوم المخالفة لا حجة فيه. يبقى وبما إن لا حجة فيه يبقى الجماعة دول لو للناس جاءت لغير المحرمة لا تنتقل. لأن لو قلتم إن مفهوم المخالفة حجة أنا ألزمكم بأكل الربا. ليه؟ قال إن الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة فعلى قولكم يجوز أن يؤكل فئة واحدة. فلما المفهوم لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة يبقى عكس الكلام إيه؟ كل ضعف واحد. فيقول بأنه لو أننا قلنا بمكان المخالفة مطلق لا أحيانا الربا. وهذا جاهل. لأن العلماء يقولون إذا خرج الكلام مخرجا غالب فلا مفهوم له. يبقى مفهومه هدر. لا يعتبر. فلما كان العرب مضاعفين أكل الربا قال لهم لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. فليس في ذلك حل أكل الربا بعثا واحدا. لأن الكلام تنزل على الغالب من كريم. وإلا فأنا ألزم هذا الجاهل بإنزال لا انتفاك له منه. وهو أن الله عز وجل حرم على الرجل أن يتزوج ابنة امرأته إلى الرهينة. قال الله عز وجل وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم لهن. طيب الربيبة الحجر يعني انا تزوجت بقى لها بنت خدت البنت ردتها عني ادي معنى الربيبة في الحجر. البنت قال هذا كل لا تتجاوز الربيبة التي ربيتها في الحجر. ماشي قد هل بذلك يجوز أن أتزوج الربيبة التي لم أربها؟ يبقى إيه معنى في حضوركم دول؟ يعني هل الربيبة التي ليست في حضري يجوز لي أن أتزوجها؟ أن صار السلام خرج مخرج الغالب لأن المرأة إذا كان لها ابنة صغيرة وتزوجت فإنها تأخذها إلى بيت زوجها